اللي ما معوش الإجابة يقعد جنب واحد بس معاه أو يروح يصورها في 5 دقايق هنا هو في مكتبة عن السيد بحيث يبقى إيه كله مع بعض. السؤال الأول السؤال في سطر، السؤال الأولاني في سطر مش طويل لكن الحالات اللي جواه هي اللي طويلة مش كده برضه؟ Which situation most likely يمثل violation للـ IIA Code of Ethics وكمان violation تاني للـ Standards؟ الإجابة مش عارف، حد يديله طيب ورقة يصورها يعمل منها إيه؟ نسختين أو ثلاثة، خلي سيد يعمل نسختين أو ثلاثة. هنستناك على السريع. أول صديق كده بيقول لك اعمل منها 10. أو حاكم. أو تيجي نشرح وأشرح شنو؟ يا فاشل يا فاشل بطيء قوي. هو الأسئلة اللي حلها صح بس بطيء قوي. حد يحل في الامتحان كان 18 سؤال 18 جاب منهم 14 صح وأربعة غلط. يا سلام على ذاكرتك يا ولدي يا حبيبي لسه بصحتك برضه. وانا مغششكم فيهم سؤال، انا مغشش كام سؤال ولا اثنين كمان ناكل ونيف. والله العظيم سمعت ناكل ونيف. لا انا مغشش ضروري عشان السؤال ده ما خدش والله عامل امتحان افتراء بتاع 150 سؤال بس قلت ايه العقل حلو برضه العقل الزينه نشوف بقى اي واحده فيهم ما تعرضناهاش. لا حاجات في المنهج صح طبعا. ما انا كان عندي انا سايبهم الامتحان الثاني عملت اخر سؤال غلط نشوف. انت عينك دايما بتبص على التناقض. شفت انا بصيتك نظرة دي هتتعبك في حياتك تعب رهيب ومش هتلاقي كمان في شيء بتبحث عنه بس مش هتلاقيه. هتتعبك حتى في عواطفك. اه والله بس انا عارف النظرة دي. براحتكم جبتوا كام الاول قولوا لي النتيجه على الملأ كده. على الملأ ايه كده؟ حد قفل الامتحان؟ البنوته دي قفلت. البنات الثلاثه قفلوا وجابوا درجه حلوه كلهم فوق 90. مش موتيفيشن انتوا ما بتغروش. زمان كان كده عايز تحمس ولاد كتير قوي امسك البنات وشجعهم الولاد يموتوا نفسهم. بس فين بقى لما خلصت خلاص فقدت الحكايه دي متهيألي. يا رب ينجحوا يا رب تدعوا لهم عادي مفيش مشكله يا رب يتفوقوا ايه المشكله. الحاجات اللي ما تعرضناهاش في الامتحان اللي فات هنتعرض لها في الامتحان الجاي. الامتحان الجاي هيكون اكتر من 50 multiple choice. انت عايز انت خلال اسبوع I promise خلال اسبوع ومش هتعرفوا. هتكونوا داخلين محاضرة عادي يتوزع عليكم ورق عادي اتاني ورق الامتحان عادي ان شاء الله. انا قلت لسيدي صور لي 10 صفحات يا اشرف كويس. صفحة واحدة 10 صفحات صفحة واحدة ليه نسخة منها واحدة وخلي الباقي اللي عايزه الناس. يلا بينا. هو اللي مش معاي يعني ما صورش الإجابة اللي ما صورش الإجابة ولا صورها بس سابها في البيت. أنا عايز أعرف بس انتوا بتفكروا زي صورتوها صورتوها يعني يعني قريت الحلول وكده ولا مش خليها خدوها المرة لا هو سيد بس بعد بره يلا بينا. السؤال الأول بيقول لك ايه من الأحداث الأربعة يمثل violation أو انتهاك للاثنين للكود اوف ايثكس وللستاندردز مع بعض. للكود اوف ايثكس وللستاندردز مع بعض ناخدهم من دي تو اي ناخدهم من تحت لفوق. دي بيكون في انترنال اوديت اكتيفيتي وبيتكلم على الديبارتمنت كلها. بيكوز ذا انترنال اوديت اكتيفيتي لاكس سكيل اند نوليدج. لاكس سكيل اند نوليدج يعني تفتقر الى المهاره والمعرفه. ممكن ما دي حاله من الحالات اللي بنعمل فيها اوت سورسنج. اذا انتقصت المهاره والمعرفه جوه الاداره يعني معناها ان احنا بنلجا لحد من بره. والاوت سورسنج ممكن يكون بالكامل وممكن يكون جزئي نجيب المهاره الناقصه. Because of internal audit activity lacks skill and knowledge in a specialty area في موضوع هي مش فاهمة فيه في موضوع متخصص قوي هي ما عندهاش خبرات فيه. The chief audit executive رئيس وحدة المراجعة الداخلية has hired an expert استعان بخدمات خبير في هذا المجال. استعان بخدمات خبير في هذا المجال. The engagement manager كلمة engagement manager غير الاوديتور in charge. الانجيجمنت مانجر هو الرئيس بتاع التاسكاية دي. هو الرئيس بتاع الاساينمنت ده. ده اسمه engagement manager. غير الانجيجمنت مانجمنت. الانجيجمنت مانجمنت هي الادارة اللي انا براجع عليها. الانجيجمنت مانجر هو رئيس المجموعة اللي بتراجع. The engagement manager has been asked to review the expert's approach. طلب منه ان هو يبص على المدخل اللي هيتبعه الاكسبرت في هذه التاسكاية. To the assignment لهذه التاسك. Although knowledgeable على الرغم من ان هو عنده بعض العلم. Knowledge حاجة يا جماعة والproficiency حاجة. انت ممكن يكون عندك knowledge كويسة بس نظري. Although knowledgeable about the area under review لكن المانجر is hesitant. Hesitant يعني متردد. متردد to accept the assignment. مش عايز يكون رئيس هذا الخبير لانه بالرغم انه هو knowledgeable لكن ما عندوش الexperience الكفاية. فراجل بيعتذر لضعف الexperience بتاعه. يبقى to accept the assignment because of lack of expertise. الله ده هنا بيحط لك حاجه بقى. يبقى انت قد تكون عندك النوليدج لكن ما عندكش الاكسبيرينس. المعايير طلبت منك عشان تمسك تاسكايا يبقى لازم عندك ايه السكيل والنوليدج والاكسبيرينس، صح ولا غلط؟ فهو عنده النوليدج لكن ما عندوش الاكسبيرينس، فقال لك انا ارفض اكون الريس في مثل هذه الايه التسكايه. ده يخالف الكود اوف اسكس ولا يدعم الكود اوف اسكس؟ ده يدعم الكود اوف اسكس ويدعم الستاندرد. انصر دي انكوريكت، لان البروفيشنال ستاندردز الله the use of expert when needed. هو معلق على حاجه بعيده خالص، مش ده الموضوع اساسا اللي يستاهل التعليق. ده يقصد ان العكس صحيح، انه لما يكون هنا الرئيس يفتقد او عضو من اعضاء الانترنال اوديت اكتيفيتي يفتقد مهاره، من حقه ان هو يعتذر عن المهمه ديت، لانه لازم يتوفر فيه الثلاثه مقومات: السكيل، نوليدج، اند اكسبيرينس، مش كده برضه؟ اللي هي الكومبتنسي في هذا المجال. طيب يبقى ده مش عمل يتنافى مع الكود، ولا عمل يتنافى مع البروفيشنال ستاندرز. سي The engagement manager has removed the most significant observation. ده بقى رئيس طقم المراجعين اتعرض عليه تقرير واحد من الاولاد، فالولد كان كاتب ملاحظات كتيره، شال معظمها، شطبها يعني قال قدامها لا تبلغ، لا تبلغ. يبقى the engagement manager has removed the most significant observations and recommendations from the final engagement communication. بتاع مين؟ بتاع واحد من الطاقم. The in charge internal auditor اللي هو اللي كان كاتب التقرير مصحوب observation و recommendation، the in charge internal auditor opposed يعني اعترض، قالوا انت بتشطب ليه يا عم ده كله؟ انت ليه بتشطب ملاحظاتي؟ opposed the removal، قال انا ما تشطبليش الملاحظات بتاعتي. طب ليه بقى مش عايز ينشطب الملاحظات؟ explaining that كان بيشرح موقفه، he knows the reported conditions exist، هو عارف ان اللي كتبه في التقرير موجود. يقول لك اللي انا كتبه في التقرير شفته بعيني، انت بتشطبلي ملاحظات انا شفتها بعيني، ليه يا عم؟ The in charge internal auditor agrees that، وافق الرئيس بتاعه اللي شطب له ملاحظات، agrees that من الناحية technical من الناحية الفنية، information is not sufficient to support the observation. يعني هو شاف بس الانفورميشن اللي تحت ايده في الوركينج بيبر ما هياش كفاية، مش المعايير قالت لازم المجموعة بتاعة الإفيدنشيال ماسترز تبقى sufficient. كلمة sufficient يعني كافية، يبقى تحت ايديك factual information، ما هياش مجرد نما الى علمنا. انت راجل ما بتكتبش شكوى كيدية، شوف المصطلح انا بستخدمه ازاي، انت راجل ما بتكتبش شكوى كيدية، انت راجل بتجمع دليل اثبات بيستخدم هذا الدليل في تأييد الobservation اللي انت بتكتبها في التقرير، وفي الاستناد على recommendation موضوعية، صح ولا غلط؟ فهو اعترف ان الانترنال اوديتور الصغير اعترف، قال لك ايه؟ قال لك من الناحية التكنيكال يعني من وجهة نظر متطلبات المعايير، معايير المراجعة الداخلية، زي technically information is not sufficient، يبقى ما جمعناش sufficient information، يبقى ما نقدرش نكون basis علشان نبني عليها opinion to support the observation. But management اللي هو المانجمنت بتاعت الإدارة اللي بيفحصها أو بيراجعها، but management can not explain the condition، يعني لما سألتها على اللي أنا شايفه ما قدرتش تفسر الوضع دوت، هي ما قدرتش تفسر ملاحظات قائمة. And the observation are only reasonable conclusion يعني أنا شفتها فمنطقتها، حطت لها المنطق بتاعي. كونك إنك أنت منطقت حاجة ولكن تفتقد الدليل، يبقى لما تيجي تتسائل المنطق بتاعك دوت مسنود على ايه، فانت مش اوبجكتيف، صح ولا غلط؟ يبقى اللي عمله الريس اللي هو الانجيجمنت مانجر يعتبر صح ولا غلط؟ صح، ولا يخالف البروفيشنال ايه ستاندرز، ملهاش دعوه بالاسكس في نمره سيدي، ملهاش دعوه بالاسكس خالص، هذا لا يمثل مخالفه للبروفيشنال ستاندرز. ليه؟ انسر سي انكوركت، بيكوز professional standards require exam بقى هنا require that. Information must be ايه يا ولاد؟ sufficient, الكفاية. يبقى دي واحدة من دعامات الانفورميشن علشان خاطر تقدر تبني عليها observation مصحوبة بريكومنديشن. must be sufficient to achieve engagement objectives. طب نمرة بيه. An organization's charter. charter هو لائحة النظام الأساسي بتاع الشركة. An organization's charter for internal audit activity. for internal audit activity. ده عنوان كبير هنتكلم عليه بعد كده. لابد وأن تنظم إدارة الانترنال اوديت من خلال وجود شارتر يحدد الصلاحيات والمسؤوليات والريبورتنج ريسبونسبيليتيز. يبقى في هنا شارتر يعني معناها اللائحة اللي بتنظم عمل الـ IAA الانترنال اوديت اكتيفيتي اللائحة. فبيقول لك an organization charter for the internal audit activity يتطلب يلزم requires الرئيس بتاع الوحدة دي بتاع الانترنال audit the chief audit executive to present the yearly engagement work schedule. ايه ده؟ ده معناها انه هنا في خطة سنوية. طبعا في خطة سنوية وهنتكلم على الخطة السنوية دي في ثلاث محاضرات كمان. الخطة السنوية للـ IAA هي عبارة عن الاحتياجات بتاعة الإدارة دي ايه؟ محتاجة استقطاب بتأهيلات شكلها ايه؟ الدعم المادي المحتاجة ايه؟ بدل السفر اللي محتاجة ايه؟ كأنه موازنة. زائد كمان من الناحية الفنية ناوية تغطي من خلال أعمال مراجعة وكونسلتيشن ايه وايه وايه وايه. يبقى ده شغل السنة الجاية كله. اسمه ايه مع بعض بقى؟ نحفظه. yearly او annual. هي yearly او annual بلان. اسمها annual بلان. يبقى هنا السكادول ده بمعنى ان هي في شكل بادجت. فهذا البادجت لابد ان يعرض على اثنين: الاداره العليا السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز علشان خاطر يبصوا كده ويعملوا دسكشن مع الرئيس حواليه ويقولوا له سيب مساحه هنا، سيب مسافه هنا، يمكن نحتاج لك في الشهر ده ما تشغلش عدد كبير. وبعدين في الاخر يحصل ابروفل على هذه البادجت. يبقى البادجت ماليه ووقت وبتغطي ايه واستفات ومتطلباتها ايه. يبقى نعرف من هنا معلومه ما قلناهاش قبل كده، بس هي دي ما بتعرفش حاجه، ان طبيعه ان السي اي اي اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف بيعرض الخطه السنويه على البورد اوف دايركتورز وعلى الاوديت كوميتي وايضا على السينيور مانجمنت. هل ده اساسا يخالف الاسكس في حاجه؟ بالعكس، ده طلبته المعايير صراحه. يبقى ده معناها واحد من المتطلبات الوجوبيه للبروفيشنال ستاندرز. فبيقول لك ان اورجانيزيشن شارتر فور ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ريكوايرز. يبقى الشارتر هو اللي بيستلزم هنا. طبعا الشارتر هو بيستلزم المعايير قبل استلزمت ان الشيف اوديت اكزيكتيف تو بريزنت ذا ييرلي انجيجمنت ورك سكادول. علم علي ده مصطلح ييرلي او انيوال انجيجمنت ورك سكادول اللي هي عبارة عن ايه؟ الخطة السنوية. دي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. To the board for its approval and suggestion وللاقتراحات. تعال نقرأ في نمرة بيه ان ده متطلب طلبته المعايير المهنية. The professional standards require. يبقى شوف requirement تيجي فين؟ اساسا في البروفيشنال ستاندرد. وتحط في التشارتر اللي بينظم عمل الـ IAA او الـ Internal Audit Activity. The professional standards require approval of the yearly engagement work schedule. باي مين ومين بقى عشان تبقى عارف لما دي فيها سؤال في الامتحان مين اللي بيوافق؟ الاثنين: السينيور مانجمنت وايضا الايه؟ البورد اوف دايركتورز. نمره ايه؟ The chief audit executive رئيس وحده المراجعه الداخليه disagree يعني حصل خلاف with the engagement client. with the engagement client يعني مع الإدارة اللي كانت بتتراجع حصل خلاف ما بين رأي الشيف اوديت اكزيكتيف والكلاينت اللي كان بيتراجع. About the observations and recommendations in a sensitive area في منطقة معينة. فالأوبزرفيشن لأني بناء على الأوبزرفيشن، أوبزرفيشن يعني معناها ملاحظات تلاحظت أثناء الفحص يعني مخالفات لكرايتيريا. ثم الريكومنديشن هي عبارة عن الجادجمنت اللي بيه الاوديتور بيحاول اصلاح الفجوة ما بين الاوبزرفيشن والكرايتيريا. طيب حصل اختلاف ما بينهم، the chief audit executive قام عايز يعرف رأيه صح ولا غلط وهل معاه حق ولا لا، فراح يعمل discussion للموضوع مع مين؟ the chief audit executive discuss the detail of the observation and proposed recommendation. ناقشها مع مين؟ with a fellow. fellow يعني زميل. fellow CAE يعني chief audit executive زميل from another organization. ضرب ايه هنا؟ ضرب الconfidentiality صح ولا غلط؟ يبقى هو دي تعتبر خلفة الكود اوف اسكس لانها بوظت الconfidentiality. هقول لك بقى السؤال ده كنت ممكن تجاوبه في ثانية لو انت قريت السطر الاول وقريت العبارة الاولى، خلاص ما كنتش لازم تكمل صح ولا غلط؟ لانه بيقول مين اللي بيعبر عن violation. انت بتقول السؤال الاول طويل لانك قريتهم كلهم، ما خلاص ما الاولى واضحة زي الشمس صح ولا غلط؟ برافو يا شباب. يبقى according to IIA code of ethics internal auditors shall يجب عليهم بقى be prudent يجب ان يكونوا حكماء in the use and protection في استخدام وفي حماية of the information acquired in the course of their duties التي حصلوا عليها اثناء تأدية مهامهم. internal auditors shall not use information لا يجب ان يستخدموا المعلومات for any personal gain. هنا ما استخدمهاش لي personal gain ولا حاجة، ولكن كده طلع بيانات details تشغيلية في السينستر، وشوف كمان فين في السينستر اريا، يعني جبالك كده في السينستر اريا في منطقة حساسة يعني منطقة تضر بالشركة كده بيضر بالشركة for any personal gain or any manner او باي طريقة that would be contrary to law مخالفة للقانون or detrimental او ضارة to the legitimate and ethical objectives of the organization. بيستند على هذا النص من الكود اوف اسكس ويقول لك consequently وبالتبعية ووفقا لهذا النص بقى قيام الشيف او الاكزيكتيف بالدسكشن اوف سنستاتيف ماترز مع ان اوثورايزد بارتي. ان اوثورايزد لانه ده زميل من شركه تانية اساسا ملوش اوثورايزيشن يعني ملوش صلاحيات يتطلع على هذه المعلومات. In this situation most likely be considered a code of ethics violation. The information conveyed المعلومات اللي اتنقلت من خلال المناقشة might be used to the determinant لضرر للإضرار of the organization. يبقى دي اللي بتمثل مخالفة صريحة للكود اوف اسكس. جايب منين انا السؤال ده؟ السؤال ده رقم 985 في بارت 2 ماشي كوات شرتو. احنا بناخد بارت ايه دلوقتي؟ احنا بناخد شهادة ايه دلوقتي؟ حد امي لفرقكم اللي حصل ايه يا اولاد؟ انا ما عملت الامتحان المرة اللي فاتت في حد احبط، طب في حد تردل وضع كان داخل يحبط وحس بالثقة في نفسه من اول وجديد؟ في واحد انت احبطت ليه؟ انت بتحبط بلد اساسا. احنا بنجاوب دلوقتي يا اولاد الامتحان او بعض الايه الاسئلة في الامتحان. يبقى السؤال الاولاني في حاجة؟ تمام. السؤال الثاني which of the following actions taken by a chief audit executive اي تصرف اخذ الرئيس بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي could be considered professionally ethical. ده عكس الاولاني، هنا بيقول لك الاربعه منهم واحد بس اخلاقي. فوق في السؤال الاولاني بيقول لك الاربعه دول منهم واحد بس غير اخلاقي. تمام. Professionally ethical under IIA code of ethics. A. The chief audit executive decide to delay. قرر ان هو يأجل. حلو قوي السؤال ده على فكرة. في فكرة. قرر ان هو يأجل. An engagement at a branch. يعني كان داخل على branch من برانشات الشركة عشان يفحصها. فقرر ان هو يأجل ده. So that his nephew نيفيو اللي هو ابن الاخت ولا ابن الاخ زي ما يكون بقى الكازن والنيفيو والحاجات بتاع سنه اولى ابتدائي دي. إذ نيفيو ده بقى زي برانش مانجر، يبقى قريبه هو البرانش مانجر، تمام، ماله بقى؟ ويل هاف تايم تو كلين ثينجز اب، ينظف ينظف علشان خاطر يدخل ما يتلاقاش ملاحظات. يبقى ده عمل اخلاقي، ده عمل اسري لكنه غير اخلاقي بالمره. Answer A is incorrect because according to IIA. هو خالف ايه هنا؟ خالف الانتجريتي، البرنسبل اسمه الانتجريتي، والرولز اللي بتنظم الانتجريتي هو حطهم لك الاونستي والديليجنس والريسبونسبيلتي. هو مش اونست، هو مش اونست كده، هو كده خالف الامانه، كده مش انتجريتي. يبقى according to IIA code of ethics internal auditors shall perform، يجب عليهم ان هم ينجزوا ايه؟ ينجزوا المهام، shall perform their work with honesty, diligence and responsibility، والثلاثه دول مع بعض تحت الايه؟ الانتجريتي. نمره ب to save organizational resources، عشان نوفر على المنشاه، عشان نبقى efficient يعني. to save organizational resources رئيس وحدة المراجعة الداخلية Chief Audit Executive cancels all staff training. قال لك انه الستاف بتاعه اللي هم المراجعين الداخليين كان ليهم برامج تدريبية، قال انا هوفر على الشركة ومش هيتدربوا، يبقى هنا cancels the training بتاعهم لمدة قد ايه؟ سنتين. For the next two years. طب حجتك ايه وانت بتشطب البرامج التدريبية بتاعتهم يا عم؟ On the basis that all staff is too new، لسه جداد خالص، لسه ايه؟ ليهم entry level، لسه جايين من الجامعة طازة، too new to benefit from training، ان هم يستفيدوا من هذا التريننج. طبعا ده غلط لسبب ان ال IIA طلب ايه؟ CBE continuous professional education. مش هو طلب منك انك تبقى competent؟ فكرني بالرولز الاربعة كده، الconfidentiality، لا ملاش علاقة بالconfidentiality، الانتجريتي ملاش علاقة بالانتجريتي، الاوبجكتيفيتي والكومبتنس. طب ما هو كده ضرب الكومبتنس، صح ولا غلط؟ ليه؟ لان الكومبتنس عشان تبقى كومبتنت يبقى لازم تتنامى الخبرات بتاعتك، النوليدج والسكيلز وايضا البروفيشنسي بتاعتك. يبقى انصر بيه ده عمل يخالف الكود اوف اسكس اساسا، بيكوز اكوردنج تو اي اي اي كود اوف اسكس internal auditors shall، مش لمرة واحدة، ده اسمه الايه؟ التعليم المستمر بقى، shall continually بدون توقف. ده هنا بيعزلهم عن اي علوم حديثة واي تدريبات لمدة سنتين جايين. continually improve their proficiency and effectiveness and the quality of their services. وكم بالاولى كمان لما يكونوا جداد، يعني معاهم المعلومة لكن ما معاهمش الخبرة، فدول احق ايضا بالتدريب. نمرة C to save organizational resources the chief audit executive limits procedures، يعني البروسيجرز اللي هي الاجراءات بتاعت المراجعة، limited يعني قلل منها، جابها من اخرها، بدل ما يعمل اجراءات كتيرة في احد الفروع لفحصه قلص، بيسموها كده بالعربية، قام بتقليص اجراءات المراجعة. To save organizational resources the chief audit executive limits procedures at a foreign branches. طب ليه؟ بدل ما طلع مراجعين ونديهم بدل سفر ويقعدوا في فنادق وتذاكر سفر، شغلانة كبيرة قوي هتخرب بيت الشركة، فقال والله مش هنعمل procedures كتيرة للمراجعة. طب ايه البروسيجر اللي عمله؟ to confirmation، حب كده ياخد confirmation، ياخدوا من مين الconfirmation ده؟ ياريت حتى من outside party. الconfirmation من outside party اقوى ولا من insider party ممكن ان هو يضربهولك؟ دايما هناخد تنازع ادلة الاثبات، ونعرف ان دليل الاثبات الخارجي دائما اقوى من دليل الاثبات that is generated by the client. يبقى دايما اللي بيجي من بره اقوى من اللي بيتعمل ايه؟ جوه، صح ولا غلط؟ شوف بقى دليل الاثبات اللي بيجيبه هنا، confirmation from branch managers، بدل ما نطلع للفروع دي يا برانش يا مانجر تدونا كونفورميشن بايه؟ ذات نو ميجور بيرسونال تشينجز هاف اوكر، ما حصلتش حاجه ايه ميجور عندكم في البرانشات بتاعتكم. طب يعني ايه دي؟ طب ما يقول لك ما حصلش حاجه يا سيدي، يعني ايه الصعب اللي فيها؟ يبقى ده اجراء يخالف المعايير، يخالف المعايير، لانك انت كده ما فحصتش، يبقى انت كده ما تعرفش عمل الاداره تم بشكل سليم ام لا. انسر سي انكوريكت. According to IIA Code of Ethics, الانترنال اوديتورز، ده مش بس الاي اي اي والبروفيشنال ستاندردز كمان اتخلفت، شال بيرفورم انترنال اوديتنج سيرفيسز ان اكوردنس ويز ستاندردز. شوف بقى ان اكوردنس بياخد النص العام بقى في كود اوف ايثكس، يجب ان هم يؤدوا المهام بتاعتهم وفقا للستاندردز. بتقول لك لازم تجمع معلومات، المعلومات لازم يتوفر فيها اربع صفات كبار جدا، لازم تكون ايه sufficient، لازم تكون reliable، لازم تكون relevant and useful. انت ما جمعتش معلومات، انت حصلت على confirmation من كل مدير من مديرين فروع هيكتب لك ان كل حاجة تمام يا ريس ومفيش مشاكل. shall perform internal auditing services in accordance with the standards for professional practice of internal auditing. The standards require supporting information، ان المعلومات اللي نتحصل عليها علشان بناء عليها نشوف وضع الاداره محل المراجعه ووضع البرانش محل المراجعه مصر بتحفظ بقى هنا، احفظ الاربعه دول. يبقى المعايير المهنيه طلبت ان تجميع ادله الاثبات وفقا لانفورميشن، هذه الانفورميشن مصر بواحد sufficient من حيث الكفايه، الكفايه العدديه reliable يعني يمكن الاعتماد عليها، يعني objective relevant يعني تخص الاداره محل الفحص، ويوصل من خلال ريكومنديشن تقدر تقدمها بعد كده. النمره دي the chief audit executive refuses to provide information، رفض انه يدي معلومات about organizational operations. organizational operations عن عمليات المنظمه اللي هو بيشتغل فيها، المنشاه اللي بيشتغل فيها، to his father، بالرغم ان هو اكيد واكل مع ابوه عيش وملح يعني واصحاب من زمان، فلكن رفض ان هو يديله ايه information. who is a part owner، ليه؟ علشان خاطر لو هو part owner ممكن كده يفيده على حساب بقية الاونرز اللي بقيه، يديله معلومات حساسة تميز له تفوق نسبي عن بقية الاونرز الباقيين، فيقدر بسرعة بسرعة يتصرف. لو حس ان اوضاع الشركة بتقع يبيع الحصة بتاعته، لو حس ان الشركة بتقوى يشتري من اونر زميله بارخص مما لو كان زميله عرف بهذه المعلومات. يبقى ده كده يتسم مع ان هو ضرب الكونفيدنشياليتي ولا لا؟ لهنا كده ما بضربش، حافظ على الكونفيدنشياليتي، فده يعتبر عمل اخلاقي. انصر دي is correct، لان الـ IIA code of ethics قال ان الـ internal auditors shall be prudent، يعني يجب ان يكونوا حكماء، in the use and the protection of information التي يحصلون عليها in a course of their duties. Also, internal auditors shall not use information, the confidentiality, for any personal gain or any manner أو بأي طريقة would be contrary سواء للقانون أو ضارة detrimental للأهداف المشروعة والأخلاقية legitimate and ethical objectives للorganization. عشان كده بيعلق بقى في الاخر بعد ما نص او ذكر النص من كود اوف ايثكس، قال لك thus such use of information by CAE might be illegal، لا لانه بيضرب قواعد الانسايدر انفورميشن، فهو ما عملهوش، هو بعد عنه، يبقى كده بعدم قيامه بيه يبقى ما خالفش هذا القانون وما خالفش الايثكس. السؤال الثالث، during an engagement an employee، حلو السؤال ده، جالك واحد، لانك بتتعرض ليه كتير في المواقف العمليه، جالك واحد او جات لك واحده an employee بصفه عامه، an employee with whom you have developed a good working relationship، يعني بتعتبره او بتعتبرها زميله محترمه، زميله good working relationship، فجات لك او جالك informs you that she بقى هي اللي جات لك وقالت لك ان هي has some information، عندها بعض المعلومات، المعلومات دي عن ايه؟ about senior management، ان عارفه ان السينيور مانجمنت بيقوم ببعض الاعمال، فعايزه تدي لك معلومات. That is damaging to the organization. يبقى الست دي بتعمل ايه يا اولاد؟ الست دي بتعمل ويستل بلوينج، صح ولا غلط؟ هي وبتعمل ويستل بلوينج بتعملها لداخل التنظيم، صح ولا غلط؟ تمام. That is damaging to the organization and may concern illegal activities. وربما تكون هذه الأنشطة تتعلق بموضوعات illegal، يعني غير قانونية. The employee اللي هو الموظفة دي مش عايزة اسمها يتذكر، خايفة تتقطع رقبتها لأن دول السينيور مانجمنت. The employee does not want her name associated with the release of the information. يعني إذا المعلومات ظهرت مش عايزة أبدا إنها إيه؟ مش عايزة أبدا إنها تظهر في النص، عايزة تقوم بدور شاهد ملك، شاهد ملك. دور شاهد الملك ده الانترنال اوديتور اللي يديه ولا القضاء اللي يديه؟ قضاء، نيابة وقضاء، صح ولا غلط؟ يعني ده موضوع قانوني بحت، أنا ما أقدرش أضمن لها دور شاهد ملك ده. يبقى معنى كده ببساطة هي قالت أرجوك أنا هقول لك المعلومات بس مهما تفاقمت الأحداث ما تذكرش اسمي خالص في الموضوع ده. Which of the following actions أي من التصرفات is considered to be inconsistent غير متسقة مع الـ Code of Ethics. تعال ناخدهم من D to A. أول إجابة في D أقول لهذه الموظفة informing the employee of other methods of communicating, inform the employee of other methods of communicating this type of information. يعني اقول لها قدامك الشؤون القانونية مثلا، او قدامك تكتبي جواب وتعملي فيه وتفر، اقول لها على كذا طريقة وهكذا. يعني معنى كده ببساطة ان انا ابعدها عني، ادلقها. تمام. يبقى ما فيهاش حاجة، ايه المشكلة يعني؟ يبقى واحد جاي يقول لي حاجة معينة اقول له ما تقوليش لوحدي، او ممكن اسمعه انا بس كمان في نفس الوقت ايه اقول له اوجهه بالظبط كده. يبقى انسر دي انكوريكت. ليه؟ لان الامبلوي كود بي دايركتد، من حقك كانترنال اوديتور انك تقول لها ممكن قدامك الطريق ده او الطريق ده عشان تتكلمي في المعلومات العامه دي. كود بي دايركتد تو اذر ميثودز اوف كوميونيكيتنج ذا انفورميشن ان اوردر تو مينتين هير انونيميتي اللي هي مصدر المعلومه جاهل، يعني بدون تعرف على الهويه، بدون التعرف على الهويه. تو كيب هير انونيميتي. قوليها بنتي، قوليها بنتي انونيميتي علشان خاطر تبقى على مصدر المعلومه بدون ايه؟ بدون يعني بيسموها ايه؟ غطي على الهويه، غطي على الهويه. Anonymous جاي من Anonymous، ليها اسم كده تقريبا، مرت كده كلمات غلسة. بعد كده نمرة C، inform the employee that you will، انت كإنترنال أوديتور، attempt to keep the source of information confidential. شوف الجملة، انا ما بوعدش بالconfidentiality. شوف هو بيستخدمها زي ده فنان قوي في الحتة دي. You شوف بقى will attempt to keep، ده هل ده وعد بني معلوماتك حتى لو رفعوا علي السيف وقطعوا رقبتي مش هتكلم بيها، ولا I will attempt to keep the source of information confidential. شو بقى هنا؟ يبقى معناه هحاول بقدر الامكان ما افصحش عن مصدر، لكن لو النيابة طلبت، لو القضاء طلب، لو المحكمة طلبت، يبقى مفيش حاجة اسمها انا اقدر ان انا ادعي بان انا مصدر من مصادر اللي أمنك المعلومة. ده القضاء هو اللي يأمنك، هو اللي يخليك شاهد ملك، أنا مش قضاء. يبقى معنى كده أنا هحافظ على الكونفيدنشياليتي بقدر الإمكان، لكن احنا عارفين إن في حدود للمحافظة على الكونفيدنشياليتي. يبقى inform the employees that you will attempt، هتحاول to keep the source of information confidential and will look into the matter further. وانت اللي هتبحث الموضوع بعد كده. لغاية الوقت دي ما خالفتش فيها الكود اوف اسكس ولا الستاندردز، لانك ما وعدتش بانك انت قطعيا مش هتفصح. بيكوز بروميسينج ميرلي فقط اونلي، يعني تو اتمت تو كيب ذا سورس اوف انفورميشن كونفيدنشال از الله وهو، يعني مسموح انك تحاول. ذيس بروميس، حلو قوي الحته دي، ذيس بروميس is not a guarantee of confidentiality. يعني كونها بحاول مش معناها ان ده جرانتي, ان لان الجرانتي ممكن يخالف القانون صح الغلط. لان لو المحكمة قالت لي طب اديني مصدر المعلومة فلازم يبقى فيه حد على الاقل يمثل مصدر للمعلومة. حد طبعا قانون قانون قاعدة قانون. لا لا لا لا لا لا لا وانا هسلمهم يبقى كده بقطع رقبتها فعلا. لازم نص قانوني او فرضية قانونية. لكن المانجمنت لا. يعني انا ويل اتم الا لو الموضوع خرج بره ايد المنشاه كلها. لو دخل القضاء انا ما اقدرش اقول ايه اني مصدر معلومة. لا جوه المنشاه لا ممكن احافظ عليها. نمره بي سجلت ذات اقترح عليها زي بلوي كونسيدر توكينج تو ليجل كونسل. ما زيها زي دي صح ولا غلط؟ اقول لها والله قدامك الشؤون القانونيه روحي كلميهم في الشؤون القانونيه ويمكن هم كمان في الشؤون القانونيه اكثر خبره مني في الموضوع صح ولا غلط؟ ليه؟ ايش عرفك انهم اكثر خبره؟ لان الموضوع يلمس ايه؟ يلمس illegal activities. طالما هو يشمل illegal activities فمعنى كده ان المحور القانوني بتاعه قد يكون فعلا هو الاساس وهم خبرتهم اعلى. يبقى answer can be incorrect برضو because suggesting that the person seek expert legal advice لانه هو برضو يعتبر expert في الحاله دي from a qualified qualified يعني معاه تأهيل كفاية لمعرفة الموضوع individual is appropriate. تمام؟ طب نمرة ايه؟ بقول لها ايه بقى؟ assure the employee that you can maintain her anonymity. اسمها ايه بقى بنتي؟ ايوه هي دي بالظبط كده. and listen to the information. يعني assure بقى دي الغلطة. ولا بصي اتكلمي براحتك ما حدش ولا سبيخ ابن يومين هيعرف حاجة. ما اقدرش. مش انا المصدر لأقول الكلام ده. يبقى answer ايه? is incorrect. المعايير ما قالتش ولا code of ethics ده اداني الحق في ضمان الابقاء على السرية في جميع الاحوال. confidentiality طلب ما هو الزاني. لكن طلبتها محكمة طلبها قانون دوت مش موضوع بتاعي. an internal auditor cannot او شوف الكلام ده نص بقى. cannot guarantee anonymity information communicated to the internal auditor is not subject to testimonial privilege. حلوة قوي الكلمة دي. testimony يعني الشهادة. testimonial privilege يعني معناها الميزة التي تمنح للشاهد اللي هي بين قوسين ميزة الشاهد الملك. انك انت هتطلع منها محدش هيسكت محدش هيجيب سيرتك تقول وانت محدش هيعرف المصدر ده. Moreover, the IIA Code of Ethics states قال ان الانترنال اوديتورز عليهم يفصحوا بالمعلومات المعلومات الماتيريال. Shall disclose all material facts known to them that if not disclosed may distort the reporting of activities under review. ولكن هي الحته دي ما تنطبقش او النص الثاني ليه؟ لانه ما حصلش ريفيو حصل اختار من بره. يعني هنا برضو بيستدل بقاعده مش محل تطبيق قوي. The identity الهوية الكون بتاع الشخص ده of the informant اللي هو المبلغ اللي هي البنت اللي عايز تبلغ may be such a material fact. لكن دوت قدام المحكمة او قدام جهات قضائية لكن مش قدام اللي جوه. السؤال الرابع مين كان بيسأل السؤال الرابع في مشكلة. Which of the following most likely constitute a violation يعتبر انتهاك لكود اوف ايثكس. نمرة ايه? جاي انا دايما بضع الحرف الاول بس من اي اسم has accepted an assignment. دي مراجعة داخلية قبلت مسؤولية قيام بassignment. assignment قد يكون بفحص مراجعة consulting انا ما عرفش ايه هو. جاي has accepted an assignment to perform an engagement at the electronics manufacturing division. يعني معنى كده هتدخل على قسم الالكترونيات تصنيع الالكترونيات. المراجع الداخلي اللي يدخل على قسم تصنيع الالكترونيات مش لازم يبقى له خبره في مجال الالكترونيات مش كده برضو ولا يعني معنى كده بيفهم في الكهرباء ولا ايه دخل الالكترونيات في الكهرباء بالمناسبه يعني يبقى فاهم يبقى له سكيل ونوليدج واكسبيرينس ولا ما ينفعش. تمام. يعني معنى كده ممكن بالطريقة دي ينفع كهربائي يقوم بوظيفة انترنال اوديتور؟ طبعا ينفع طالما هحطه في تخصصه، صح ولا غلط؟ والشركة محتاجة. جي بقى الست دي has recently في الوقت الحديث في اخر ايامها يعني joined the internal audit activity، يعني ما كانتش بتشتغل internal auditor، ده لسه جاية كinternal auditor، يعني يبدو لك لغاية النقطة دي انها جديدة. تعال نشوف اللي بعدين. But she was senior auditor. Senior auditor يعني قديمة ولا جديدة؟ كانت senior auditor for the external audit، يعني كانت external auditor وsenior كمان of that division، ده لنفس القسم اللي هي رايحة تراجعه كinternal auditor. And has audited، مش هذا القسم بس، many electronics organizations during about 2 years. لا ده عندها خبرة في مجال الإلكترونية، صح ولا غلط؟ يبقى هذا يعتبر عمل وحش. تمام، هو بيسألنا على ايه دلوقتي؟ constitute a violation، يبقى نمرة ايه؟ لا تمثل violation، بالعكس دي عندها skill وعندها experience وايضا عندها الايه؟ knowledge. نمرة بيه طبعا هو بيسمي اسماء للمراجعين كل ايه؟ حالة بحالتها. جي has been assigned، يعني اتحط على عملية مراجعة، has been assigned to perform an engagement at a warehousing function، في عمليات التخزين warehousing. امتى هيدخل في عمليات الassignment دي؟ 6 months from now، يعني مش هتتم دلوقتي، عملية المراجعة دي هتتم بعد 6 أشهر، يعني محطوط في الانيوال ايه سكادول بيسموه، ان هو بعد 6 أشهر دور انه يدخل يراجع الwarehousing activities. جي has no experience دلوقتي، لو no experience وما طورش نفسه يبقى عيب عليه يقبل مهمة زي دي، لانه بيخالف النوليدج والسكيلز والاكسبيرينس المطلوبة. جي has no experience in that area but accepted the engagement، لغاية كده غلط، صح ولا غلط؟ but accepted the engagement anyway. He has signed up for continuing professional education courses in warehousing في المجال الهيراقي that will be completed، وهتخلص ال continuous professional education دي before his assignment begins، يعني هيكون ملم بالخبرة العملية ولا لا؟ يبقى ده عمل يخالف الكود اوف اسكس، بالعكس ده بيعد نفسه، يبقى ده راجل شاطر، ده راجل ممتاز. نمرة سي جي is content، content يعني ايه؟ مبسوطة، فرحانة، سعيدة with her career، فرحانة بالوظيفة بتاعتها as an internal auditor and has come to look at it as a regular من الساعة 9 صباحا الى الساعة 5، يعني مش part time job، دي بتشتغل regular يعني full time job من الساعة 9 لغاية الساعة 5. She has not engaged in continuing professional education، يعني معناها ما بتطورش نفسها، ممكن تكون فرحان بس ما بتطورش نفسها، or other activities to improve her effectiveness during the last 3 years. اخص عليك يا جان، يبقى جان وحشة ولا جان كويسة؟ اقول ورايا ولا جان حلوة ولا وحشة؟ جان وحشة، جان خلفت الكود اوف اسكس، جان ما بتعلمش نفسها، جان ما بتكبرش من قدراتها. تمام. However she feels، وده شعور خاطئ، ده شعور خاطئ، she feels she is performing the same quality work she always has، مش مش لزملاء بتاعها طب ما هي محافظة على مستواها، لا المعايير ما طلبتش منك تحافظ على مستواك، المعايير طلبت منك تنمي من قدراتك اساسا. يبقى معنى كده اللي هو بيمارس من غير continuous professional education بيخالف الكود اوف اسكس، لانه بيخالف في الستاندردز البروفيشناليزم والكود اوف اسكس الوجوب ان يتم تطبيق والالتزام بكل ما ورد في الستاندردز. تعالوا نقرا التعليق. Answer C is correct. The IIA code of ethics states، ذكر internal auditors shall continually، باستمرار ده بقى لها 3 سنين اساسا ما خدتش كورسات في حاجة، improve their proficiency and effectiveness and the quality of their services. طب ايه الموقف الرابع؟ انا عايز اقراه. J discovered an internal financial fraud، يعني معناها ليه اختلاس مالي جوه شركته during the year. The books were adjusted to properly reflect the loss, يعني معناها افصحت عن اللص. To properly reflect the loss يعني افصحت عن الخسارة. Associated with the fraud, انها شيء عن هذا الغش. يعني معنى كده غش حصل وما تكتمش عليه. الغش ما تمش التكتيم عليه. بل بالعكس ظهر في الدفاتر. يبقى هنا في افصاح بهذا الفرود ولا لا؟ تمام. جاي discussed the fraud with external auditor. When the external auditor reviewed working papers detailing the incident التي تفسر هذه الواقعة. طبعا بصوا يا جماعة الورك سكادولز كلها والبروجرامز كلها بتاعت الاكسترنال والانترنال كل واحد من حقه يطلع على عمل الاخر وده بيسهل في الاعمال وبيقلل وبيخلق نوع من التنسيق. هنتكلم كلام كتير قوي على العلاقة بين الانترنال والاكسترنال اوديتور ولو انه بعض الاكسترنال اوديتورز بيتعالى على ان هو يستخدم الايه الوركينج بيبرز والبروجرامز بتاعت الانترنال اوديتورز وده غلط لان الانترنال اوديتور انا اعتقد اعلى كفاءة من الاكسترنال اوديتور فيما يتعلق باحوال شركته لانه عايش جوه الشركة بتاعته يمكن من حيث الاستقلال الاكسترنال اعلى يمكن من حيث الاسكوب الاكسترنال بيشتغل الوضع الفاينانشال بس لكن الانترنال كمان ملم جامد جدا باوضاع كبيرة جدا جوه الشركة وفي الآونة الأخيرة نتيجة زيادة البروفيشناليزم ونتيجة اهتمام الشركات بدعم الاندبندنس للانترنال اوديت اكتيفيتي ده قلل أتعاب المراجعة الخارجية جدا لأن أجزاء كبيرة من اللي كان بيقوم بها المراجع الخارجي اختصرت بعد أن رأى المراجعين الخارجيين إنه العمل متكامل بالنسبة للانترنال اوديت اكتيفيتي فقاموا بمثابة نائب عنهم من هذه الاعمال. يبقى خذ القاعدة لانها مهمة جدا من حق الاكسترنال انه يطلب الورق بتاع العمل بتاع الانترنال والبروجرامز بتاعته ينسقوا عملهم مع بعض. يس الانترنال الانترنال اوديتنج ستاندردز سمحت بذلك. يبقى because the information was disclosed as a part of the normal process of cooperation. Normal process of cooperation هو التعاون between internal and external auditor because the books were adjusted. كلمة adjusted يعني معناها هنا تم تعديلها لكي تعكس هذا الفروض يعني شافوا الاكسترنال اوديتور شافوا مش مستخبي. The external auditor was expected to inquire طبعا لانه شاف اختلاس قدامه فبيسأل الواقعة دي حصلت ايه وايه متطلباتها ويظروفها وهكذا as to the nature of the adjust. سؤال ثاني السؤال ده انت سألتني في معنى كلمة في قلت لي initial يعني ايه صح؟ initial يعني ايه؟ يعني لما بتتذكر في سؤال بتبقى على فكرة بتبقى ماشي في ورد الانيشيال معناها انا قلت لك اساسا انا فعلا لما ترجمتها قلت اساسا مش ترجمتها بمعنى اساسا هي ترجمتها بمعنى انه ده العمل المسموح لك اولا لكن مش معناها ان ده كل حاجة يعني لو فشل ليك خطوات اخرى فانيشيالي يعني دوت التصرف الاول المطلوب منك هذا التصرف هو الاول يعني زي ما اقول لك مثلا ايه اعرض الامر على مثلا الرئيس بتاعك ما خدش خطوه ده انيشيالي لازم تعرضه على الرئيس بتاعك عاد الرئيس بتاعك روح للي فوقيه يبقى معنى كده في خطوات ثانيه من المستلزمات فبيسالك كده بيقول لك which of the following actions اي من التصرفات الاتيه should not be taken initially يعني ما تكونش اول تصرف ما تكونش من الاول when creditable evidence creditable يعني معناها له مصداقية creditable evidence لما يكون دليل له مصداقية exists بإيه that the corporation is unnecessary exposing itself to risk لما اشوف ان المنشأة بتعرض نفسها لمخاطر اكبر الخطوة اللي مش لازم اعملها في الاول اعملها لما يفيد بيا الكيل زي ما بيقولوا تعالوا ناخد واحدة ان الشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو رئيس وحده المراجعه الداخليه may discuss his or her concern اللي هو مخاوفه ان هو شايف زياده الريسك اكسبوجر about the risk exposure with senior management طبعا senior management لانه السيريور مانجمنت المفروض بتاعت مين اللي عندها ريسك اكسبوجر بيكمل هو وزين هيز اور هير نورمال تشين اوف كوماند. يبقى معنى كده هو انا عملت ويستر بلوينج هنا ما عملتش ويستر بلوينج, يبقى انا بتكلم مع السينيور مانجمنت اللي في تشين اوف كوماند بتاعي علشان خاطر هم يقدروا يقرصوا على الادارات اللي عندها ريسك اكسبوجر عالي علشان خاطر يخفضوا شويه, تحطوا من الكنترولز اللي يخفض الريسك اكسبوجر. يبقى دوت خطوه اساسيه ولا مش اساسيه؟ اساسيه. يبقى انسر ايه؟ انكوري. بيكوز ديسكشن قيامك بالمناقشه والسينيور مانجمنت is often one of the first actions taken by the chief audit executive والريسك ار اكسبوست, عندما يكون هناك تعرض لمخاطر. نمرة بيه, the chief audit executive may discuss his or her concern about this risk برضو زي الاولانية of the exposure with a board of directors. ده الحق. يبقى ليه؟ بعلم اللي معاهم الجفرنس انه في ريسك اكسبوجر عشان خاطر اللي معاهم الجفرنس يضغطوا على السينيور مانجمنت, لان السينيور مانجمنت المفروض تحط من القواعد وتتابع وتقيم اللي يخفض شويه ريسك اكسبوجر اللي موجود التعرض للمخاطر. يبقى انسر بي كوركت بيكوز ذا بورد اوف دايركتورز از نورمالي وذين ذا تشيف اوديت اكزيكتيف تشين اوف كوماند, ومن ثم هو ما خرجش بره صلاحياته. انت ذا تشيف اوديت اكزيكتيف is likely to bring out, من المحتمل ان هو يستحضر ما رأى للناس اللي معها governance risk exposure to a board of directors. يبقى لما تلاقيها من حقك ترد على السينيور مانجمنت ومن حقك ترد الموضوع على ال audit committee وال board of directors. نمرة C, the chief audit executive may discuss his or her concern with the parties responsible, للإدارة اللي هو risk exposure, لان ده مش فروض, يبقى من حقي ان انا اناقش مع الاوديتي. يبقى معنى كده من حقي بقى اناقش مع مين دلوقتي؟ لو لقيت المخاطر دي على سبيل المثال في اداره المشتريات, يبقى مع مدير اداره المشتريات وارفعها بعد كده للسينيور مانجمنت في التشين اوف كوماند بتاعي انا, اللي هو مين بقى؟ التشين ايه بقى المره دي؟ ايوه بالظبط. وبعدين ارفعها مره ثانيه فين؟ البورد اوف دايركتور. ده من حقي. يبقى انا ماشي كده صح قوي, لانه ده مش فروض. لو هو فروض ما ناقشهوش في سي, لكن طالما ده ريسك اكسبوجر مفيش اي مشكله, لان ريسك اكسبوجر ممكن اقنعه انك انت عندك مخاطر عاليه من تحط من الكنترولز اللي خفضها. يبقى انسر سي كوركت بيكوز ذا تشيف اوديت اكزيكتيف مي بيليف بالجادجمنت بتاعه, بالبروفيشنال جادجمنت بتاعه, ذات ذا بروبلم كان بي سولفد كويكلي, بدون ايه؟ عشان احل شويه من وقوع هذا الريسك اكسبوجر, باي ديسكاسينج ذا ايشو الموضوع ويز دايركتلي, يعني ويز ذوز دايركتلي ريسبونسبل فور ذا ريسك اكسبوجر. طب ايه اللي مش من حقي وما اقومش بيه انيشيالي بقى؟ بيقول لك ذا تشيف اوف ذا اكزيكتيف ماي ديسكاس هيز اور هير كونسيرن ويز سام ون اوتسايد ذا اورجانيزيشن. طب لو ما قالش outside the organization, outside the normal chain of command, هي. يبقى معناها انا بعمل whistle blowing. البرضو الويستر بلوينج ده مش initiative, لان في الانيشيالي عليا ان انا اتبع اجراءات, صح ولا غلط؟ يبقى سواء بره خالص سواء outside the chain of command الاثنين واحد, يبقى كده ده مش حدث initiative, ده حدث secondary, صح ولا غلط؟ انا هنا عامل لك بولد في نمره دي, تعالى نقرا اخر ثلاث سطور اللي فيهم البولد. The chief audit executive should only consider discussion the only with outside the parties, لان دي استثناء من قاعده مش قاعده, if he او she believes that ان المانجمنت مش ناويه تعمل حاجه والبورد مكتب, صح ولا غلط؟ يبقى لما يشوف ان مصالح الشركه اللي كتبت بتقول ايثيكال هيبقى المخاطر, هنا ساعتها يناقش. يبقى ده مش انيشال, ده سكندري اللي ياتي بعد. ادي بقى ترجمه كلمه انيشال, ده ما هوش التصرف الاول. تمام. نمره سته. حد كان عنده مشكله في سته؟ حد غلط في سته؟ عايزين نمشي بقى بالاستثناء. حد غلط في سته؟ حد غلط في سته؟ حد عمل سته صح؟ طيب انا بسال عشان كده. In complying, التزاما ب in complying with IIA code of ethics, an internal auditor should, تعالى ناخدهم من دي to A. Primarily apply the competency principle in establishing the trust. عشان أسس الثقة مع كل المتعامل معاهم أبقى competent. الكومبتنت ما تأسسش الثقة. اللي أسس الثقة النزاهة الانتجريتي. يبقى هنا بيلعب باللفظ بقى. الانتجريتي هي التي تؤسس ثقة المتعامل معهم. الانتجريتي يعني الاونستي يعني الريسبونسبيليتي. اكون عندي على قدر المسؤولية. يبقى معنى كده. شوف بقى الربطة هنا ربطة بتبقى ايه خبيثة شوية. تعال نقرا نمرة دين الثامنة. Applying and upholding. Upholding يعني معناها to support. Apply يعني طبق. وسبورت الانتجريتي برينسيبل الايه الانتجريتي برينسيبل ما هم اربعه برينسيبل هو بيضغط هنا على البرينسيبل اللي اسمه الانتجريتي از ذا مينز هي الوسيله باي ويتش ذا انترنال اوديتور استابليشز تراست از ا بيسس فور ريلاينس اون هيز جادجمنت يبقى عشان خاطر انا اسمع حكمك لازم اثق فيك اولا عشان كده شيخ العرب دايما يا جماعه كلمته مسموعه ليه لانه نزيه شيخ العرب دايما ليه بيتسمع كلمة الكبير وسط اي ناس لانه الكبير انتجريت انتجريت يعني معناها ما هواش بيميل لكفة على حساب كفة امتى بتسمع صوت العقل لما يكون شيخ العرب موجود هو ده الانتجريت يبقى هو ده اللي بيستابلشز التراست يبقى اربط بقى ما بين البرنسبل اللي اسمه الانتجريتي وتأسيس الايه هو كان بيربط ما بين ايه البرنسبل اللي اسمه الكومبتنسي وتأسيس الثقة ودي الربط الغلط نمرة سي go beyond the limitation يعني يعدي حدوده يعدي الحدود بالمرسومة go beyond the limitation of personal technical skills to advance the interest of the organization go beyond يعني معناها مطلوب انك تبقى خارق بقى الـ IIA ما طلبش انك انت تبقى خارق صح ولا غلط التزم بالـ personal technical skills Answer C incorrect. Because internal auditors shall engage only. يجب عليهم أن يدخلوا في تلك المراجعات in those services أو الخدمات for which they have the necessary ثلاثة knowledge, skill and experience. لكن do not exceed the limits. لأنه ما طلبش منك العناية الفائقة. طلب منك العناية المعتادة وما عداش الايه الليميت. نمرة B respect respect يحترم and contribute and contribute جاية فعلا في الكود to the objectives of the organization صح even if it is engaged in illegal activities نعم مين قال كده ده غلط ده كده وضع عن اخلاقي عن اخلاقي الله عن اخلاقي حلو يبقى معنى كده الوضع دوت طالما هي في صالح المشاعر يبقى نمرة B is incorrect because The internal auditor shall not knowingly من شارك في جريمة فعليه عقوبتها والسكوت عن الخطأ في حد ذاته مشاركة في جريمة يبقى shall not knowingly be a party لا يكون أحد الأطراف to any illegal activity Furthermore, an internal auditor is bound to ملتزم bound to respect and contribute only مش لكل الاهداف only to the legitimate اللي هي بنسميها المشروع عند ethical الاخلاقية objectives of the organization نمرة ايه use individual judgment يعني استخدم judgment انت فاكرين انا لما كنت بقول لكم ما المراجع الا ايه شوية judgment متركبين فوق بعض بالضبط كده عملية المراجعة هي شوية judgment متركبين فوق بعض use individual judgment In the application of principles set forth يعني التي وردت بكل طبعا فاكرين دي معناها ايه انا حليت سؤال قبل الامتحان لما قلت لكم لما يلاقي حاجة مش موجودة في الايه في الكود معناها ان هي خلاص طالما مش موجودة في الكود يبقى يضرب عبد الحائط الكود ولا يستخدم روح الكود فيها استخدام روح الكود يتطلب judgment صح ولا غلط يبقى معنى كده القاعدة بقى بتقول ما غاب عن الكود انت راجل النهاردة المفروض اكسبرت تقدر تحط تقييمك الشخصي في الموضوع individual judgment اقرأ معايا الانصر لان الكود مش الحاوي الشامل لكل التصرفات لان في تصرفات unethical مش واردة نصا في الكود انصر ايه is correct The IIA Code of Ethics includes principles, اللي هم الأربعة الكبار, that internal auditors are expected to apply, المتوقع ان هم يطبقوها, and uphold, ويحافظوا عليها, and support. They are interpreted, يعني تفسر هذه principles by rules, مش جديد علينا, of conduct. البيهيفيور نورمز اللي هي الاعراف السلوكيه اللي هي السلوك المراجع اكسبكتد اوف انترنال اوديتورز, يبقى ده جزء من التفسير, لانك انت لما بتقول انا ايثيكال لابد وان يدل مظهر سلوكك على هذا الوضع. ذات ا بارتيكولار كونداكت از نوت منشند في الرولز اوف كود داز نوت بريفنت ات, كون ان في حاجه مش مذكوره ما يمنعش دوت فروم بينج ان اكسبتبل, لان ممكن تبقى ان اكسبتبل مخالفه للعرف العام, مخالفه لقانون عام, مخالفه للعادات والتقاليد يا اخي, يبقى كل ده بينج ان اكسبتبل اور ديسكريديتبل يعني مهينه. كونسيكونتلي عشان كده كاني المعايير قالت لك ايه, ريزنبل انفرنس يعني استخلاصا معقولا, استخلاص معقول يعني نقدر كده لو قرينا الروح بتاعت الكود نتفهم. A reasonable inference is that individual judgment بقى اللي هو الحكم الشخصي بواسطة في الانترنال اوديتور is necessary in the application of the principles and rules of the conduct. Ethics provide basic principles in the practice of internal auditors, members or CIAs او طبعا candidates كمان should realize that, يجب ان يدركوا ان their individual judgment is required, مطلوب in the application of the principles, يعني ال application بتاع principle بيتطلب حكم شخصي ايضا, لانه قد يكون الوضع ايه مش نصي قوي موجود في المعايير او الرولز. حد غلط في السؤال السابع يا اولاد؟ حد غلط السؤال السابع. Which of the following situations is a violation, تعتبر انتهاكا لل IIA Code of Ethics؟ نمرة ايه؟ An internal auditor with the knowledge and the consent, بعلم وقبول وموافقة, بعلم وموافقة, consent يعني موافقة, of management, المانجمنت بتاعته هو, مش المانجمنت بتاعت الشركة, المانجمنت بتاعته هو, الانترنال اوديتور راح للرئيس بتاعه بعلمه وقبوله, accepted a token, token انا ما رضيتش اقول لك ايه, اسيبها لك كده, token يعني هدية بسيطة تعبيرية رمزية سيمبول, عشان كده انا كتبت لك بين قوسين يبقى ما تجيش في الامتحان ان هو بيترجم لك كلمة token بمعنى سيمبولي, يبقى token يعني هدية بسيطة رمزية. gift from a customer, ده المفروض ما يعملهاش, صح ولا غلط؟ المفروض ما يعملهاش. Of the organization that was not presumed, لا يفترض معها, to impair and did not impair judgment, يعني معنى كده رئيسي عارف وقبلتها وما اضرتش ولا من الظاهر انها تضر, خلاص يبقى توفر فيها شرط, يا اني خلاص هدية مقبولة يا جماعة, يبقى فيه كلمة هدية مقبولة, الهدية المقبولة لا هي تأثر impair judgment or presumed to impair, وايضا ده كمان ايه للموقف وقال الرئيس بتاعه, يبقى انت عايز ايه اكتر من كده, تمام؟ يبقى انصر ايه incorrect, ليه؟ لان الاكسبتنس اللي غلط فيها جاوبها ايه, مش كده برضه؟ اللي غلط فيها جاوبها ايه؟ عشان كلمة token. نمرة ايه؟ because acceptance of anything from a customer is prohibited, ده قاعدة وبيرمي لك القاعدة, but only if it is would impair or presumed to impair, وهو قال لك انها do not impair or presumed to impair, خلاص يبقى لا تضر ولا يفترض انها تضر من الايه؟ ال objectivity او judgment. نمرة سي, سيبك من بي, an internal auditor shared techniques, techniques مش information, فرق, تكنيكس دي جنرال حق معرفة عامة, شيرد تكنيكس with internal auditors from another organization, بيتكلموا في تكنيكس مع بعض, ما داخل المراجعة زي السامبلينج اللي احنا اتكلمنا عليه, هل ده يضر بالكود اوف اسكس في شيء؟ ما فيهاش اي حاجة خالص, يبقى مجرد شيرد التكنيكس ما هواش في افشاء للكونفدينشياليتي, انت تحصل افشاء للكونفدينشياليتي لما بقى انا بتكلم في ديتيل في الانفورميشن وخاصه في السمس الطبيعي يبقى انسر سي انكوريكت بيكوز اندر اي اي اي كود اوف اسكس انترنال اوديتورز شال كونتينيولي امبروف البروفيشنسي ودي من خلال تحسين التكنيكس بتاعتنا اند افكتفنس اند كواليتي اوف ذير سيرفيسز دي بيسي فور نوليدج اوف ابروبابل سكسس مبني على احتمال النجاح of the employer's business. الامبلويرز بيزنس يعني اللي انا بشتغل عنده الامبلوير بتاعي internal auditor invested in mutual fund. يمكن الكلمه دي غريبه عليكم شويه. mutual fund بمعنى ايه؟ انا ما اشتريتش اسهم الشركه اللي انا بشتغل فيها. زي مثلا في 5 شركات في الصناعه مثلا هي الصناعه اللي احنا بنتكلم عليها صناعه ادوات صحيه يبقى في اسهم مثلا لشركه الجوهره في البورصه واسهم لشركه كليوباترا في البورصه واسهم لشركه بريما في البورصه واسهم لشركه ليسيكو في البورصه. اللي بيحصل بقى ان الميوتشوال فاند يعني بنك من البنوك او هيرمس على سبيل المثال بيقول للناس تعالوا انا هستثمر لكم فلوسكم بس مش هستثمرها لك في سهم، هعمل فيها محفظه. محفظه يعني اسهم كثيره علشان خاطر لما نعمل دايفرسيفيكيشن تنويع مخاطر الاستثمار يحصل لها ايه؟ تقل ببساطه. فروحت انا النهارده كانترنال اوديتور رحت البنك من البنوك قلت له عايز استثمر معايا فلوس. فكان البنك بيستثمر في ميوتشوال فاند. الميوتشوال فاند ده هو ايه؟ بيقول لي كده بيوصف لي ميوتشوال فاند راحت فين؟ قال internal auditor invested in a mutual fund that is specialized as a mutual fund in the same industry. يعني معناها الميوتشوال فاند بيجمع اسهم واوراق ماليه في نفس الاندستري اللي فيها الصناعه بتاعتي انا. هل ده ممنوع؟ الممنوع ان انا استثمر في اسهم الشركه اللي انا بشتغل فيها خصيصا لان دي بستخدم فيها الانسايدر انفورميشن. لكن الميوتشوال فاند بيقوم بتجميع اسهم من مجموعه من الشركات العامله بنفس القطاع اللي انا فيه. يبقى ده لا يعيب استثماري في شيء ولا اساسا يضر من الكود اوف اسكس في شيء. ولو ايه يعني لما استثمر في شركه منافسه؟ ولو ايه يعني لما استثمر في شركه بس احنا قلناها دي قبل كده فانا بغلس عليه. لكن لو بورد اوف دايركتورز واستثمر في شركه منافسه باستثمار سيجنيفيكانت يبقى في كونفليكت اوف انترست. ليه؟ لان الشركه المنافسه انا ما باخدش قرارات في التنافس. مين واضع متخذ القرار؟ هو ما بأثرش على ورقة المنافس بس. ما يجي له معلومات راجل انفستور من حقه زيه زي اي مستثمر في السوق. نعم؟ ليه ازاي؟ هي المعلومات اللي هتجيله كمراجع عن شركه منافسه جات له ازاي؟ يعني انا مراجع في شركه كليوباترا وفي شركه الفراعنه فيها معلومات، انا وجوه شركه كليوباترا عرفتها بحكم وظيفتي؟ لا مش بحكم وظيفتي. بنش مارك، مراجعه البنش مارك عمرها ما تكون اساسا اداه للافشاء بالاسرار. لان البنش ماركينج هي ميثودولوجي الاداء مش معلوماتها. تكنيكس الاداء مش معلوماتها. يبقى انا لو مراجع في شركه الجوهره وعرفت معلومات عن شركه كليوباترا ما ممكن مراجع في شركه عز يعرفها، ما ممكن موظف في شركه الفحم للبغيات شايفين شركه اسمها الفحم اسود كربون ما بقتش معدول كده. يبقى اذا لا الحكم وظيفتي المفروض ما يحصلش اللي هيقول لي افشاء الافشاء مش هيقول لي لوحدي ده بيفشي الكل. فاهم قصدي؟ الا لو كنت انا خوبه او هو هناك بس خالف كود اوف اسكس على على هويه زي ما بيقولوا. لا كلمه انسايدر انفورميشن معناها انا موظف جوه شركه معينه بستخدم المعلومات الحساسه بتاعت الشركه دي في افكت. الميوتشوال فاند ده عباره عن ايه؟ ايه شكله؟ 20 شركه عامله في القطاع ده. الميوتشوال فاند دي شخصيه اعتباريه مستقله. ده كيان زي هيرمس. بيعمل ايه كيان زي هيرمس ده؟ بيعمل محفظه. المحفظه دي عباره عن ايه؟ اسهم شركه A وB وC وD وE و قصه كبيره كده. وبيعمل منهم ايه توازن ما بين العائد والريسك بحيث ان هو يقلل مخاطر اي مستثمر عادي. فانا رحت له صفتي مستثمر بقول له انا عايز استثمر. كان بالصدفه هيرز ده وهو بيستثمر الاسهم اللي حاطيني في الميوتشوال فاند فيها من نفس الصناعه مش من نفس الشركه من نفس الصناعه لان ديت مش سهم لشركه واحده. لو كان بقى ما بيعملش كده ولكن انا كنت رحت مش للميوتشوال فاند ورحت اشتريت الاسهم بتاعتي من البورصه يبقى انا معايا انسايدر انفورميشن هنا بناء عليها بشتري على الرخيص عشان عارف ان السهم ده بعد كده هيعلى فبحقق جيني ليه نفسي بالمعلومات الداخليه. ادي الفرق. ليه الميوتشال فاند؟ للميوتشال فاند للصناعه استقرارات الصناعه. انا اقدر اقول لك النهارده في صناعات ممكن تكبر. صناعه الكيماويات على سبيل المثال هيبقى لها امل. صناعه الادويه ممكن يبقى لها امل. يبقى كلمه هو بيتكلم على بروبابل سكسس ليه؟ للفكره نفسها للصناعه نفسها. قواعد عامه يا جماعه معلومات الصناعه ما فيهاش اي اخلال في الكونفدينشياليتي. والدليل على ذلك ان النهارده جميع الشركات العامله في صناعه واحده بتودي وبتشترك في مكاتب كبيره في التحليل المالي وبتودي لها المعلومات بتاعتها علشان تاخد منها ترندات عامه علشان خاطر تعرف البروبابل سكسس للصناعه مش لغايه فين. وفي حاجه اسمها في نموذج بورتر تحليل الصناعه وده من احد التحليلات العامه اللي ما بيفترضش فيها ان فيها قايمه على اي انسايدر انفورميشن. يبقى كل القصه قايمه على كلمه ميوتشوال فاند نوت سبيسيفيك انفستمنت في اسهم الشركه اللي انا ايه بشتغل فيها. معلش هيكذب عليكم ولو مستخبيش ده بالصدفه هو انا من اداره المحكمه ها بالظبط كده. يبقى انا مش من اداره الصندوق عشان اتحكم هو يشتري كام من ايه اسهم الشركه بتاعتي بالنسبه لبقيه الشركات لانه اللي بيقوم باداره المحفظه مش المشترك ده المكتب نفسه او المنشاه المتخصصه بتاعتي وبتقوم بناء على قواعد ايه ريسك وريترن صح ولا غلط. فطالما دخلت مستخبي جوه ميوتشوال فاند فانا مش هستخدم المعلومات بتاعتي او مش هتفيدني المعلومات بتاعتي. انصر دي انكوريكت because also an internal auditor is prohibited. شوف بقى البروهيبشن فين او التحريم فين. is prohibited from using confidential information for personal gain الا اني and the investment in the organization's stock ده prohibited. يعني لا تستثمر في اسهم منشاتك اللي انت بتشتغل فيها عشان ما يبقاش فيه استخدام لمعلومات انت تعرفها وغيرك ما يعرفهاش. تمام بيكمل بقى and the investment in organization's stock would be questionable يعني هيكون محل شك هيكون محل شك يعني هيضرب الانتجريتي بتاعته لانه هيحط الكونفليكت اوف انترست الا اني كوما الا اني الكوما دي معناها الا اني an investment in a mutual fund is acceptable يعني معناها ما هوش حاجه تعتبر عمل وحش. سيبنا ايه كده احنا في الاجابات ما جاوبناهاش ب knowing that management was aware of situation يعني انا عارف ان المانجمنت عارف ان internal auditor purposely عن عمد purposely عن عمد left a description of an unlawful practice يعني ايه عمل غير قانوني. فاكرين انا حريت لكم واحده زيها قبل كده لما شفت ايه ان بعض الفورين ديفيجنز بيدفعوا ايه رايت رشاوى عشان يسهلوا عمل. وحديت لكم واحده ثانيه لما قلت لك انه عارفين ان اللي بيشتغل في الريسيرش والديفلوبمنت ده بياخد الار ان دي وبيسجلها باسمه وده مخالف هم كانوا بيطنشوها له صح ولا غلط. لكن هل ده كان يمنع ان انا لازم احط ده في الريبورت بتاعي؟ مش ده ديسكلوجر للماتيريال ده حتى لو انا عارف ان الاداره عارفه مش كده برضو؟ يبقى knowing that علما مني ان الاداره عارفه was aware of the situation an internal auditor purposely left the description of an unlawful practice out of the final engagement communication. خرجتوا بره خرجتوا بره هل دوت صح ولا مخالف للكود اوف اثكس حوالين disclosure of all material facts known in the course of their review. يبقى لازم خلال مسار عملية الريفيو اللي انا بشتغل فيها او course of engagement لازم ابلغ بكل المعلومات. ايه الحل؟ السؤال الثاني. حد حل السؤال الثاني غلط؟ حد حل السؤال الثاني غلط؟ ها؟ حد حل السؤال الثاني غلط عشان يفوته؟ طالما ما تعترضوش هفوته، هدخل في اللي بعده. حد حل السؤال الثاني غلط؟ طالما حدش صح خلاص تسلم. تمام. بس انا افتكره بس لو في حاجة. Which of the following activities of an internal auditor is most likely to be acceptable? الحاجة اللي تعتبر acceptable على السريع بقى. نمرة واحد. Late arrivals. يعني معناها ايه؟ اجي متأخر. And the early departure. وامشي بدري من الشغل. From all. Because this practice is common in the organization. كل الموظفين بيعملوا كده. يبقى ده عمل acceptable ولا مخالف؟ ده مخالف. بيخالف. بيخالف الاسكس الاخلاق. هو ده الاكس. والله انا مرة موت خالتي بتاع 3000 مرة كده. ما بالرغم ان انا ما عنديش خالة اساسا. اه والله كل الناس ايه. كانت في الاول بياخد الموضوع بجد ويعزوني وانا ايه. بعد يومين وبتاع. الحمد لله. اكتشفت بعض المسيحية بتحطها بتظهر لمحة الحزن عليك. فكنت بستخدم خالتي كتير. لغاية ما الناس زهقت من خالتي موت في جيتا. الله يرحمها. وبعدين موت جده الله يرحمه. يعني حاجات كتيرة ماتت في النص. عشان ما تجيش خالص بقى يومين ثلاثة اربعة عادي يعني. والناس بتعزيك وده وايد. نمرة ايه؟ ها؟ العزة في البلد طبعا. احنا من جنة. مليا. باي عليك يا اخي. انت ما بتعرفش كده ولا ايه العزة عندنا 40 يوم. لانشيونس يعني غديوة. غديوة على السريع كده. غديوة على السريع. Frequent luncheons and other socializing. وأظهرش السوشياليزنج يعني ندخل بعديها السينما وانا نروح بعديها ملايحنا والعيال يعني اي انشطة السوشيال with a major supplier مع مين؟ مع major supplier يعني مع supplier كبار للشركة of the organization without the consent of senior management بدون قبول من الإدارة العليا عمل أخلاقي ده ده بالعكس ده كده اكبر دليل ان السبلاي ده ما بيعجبنيش عشان خاطر نفسي عشان خاطر يا نهار اسود ورط ها يا بخت اللي بيشتغلوا في البيبل اعطني عملا في البيبل اعطي لك فيلتا على البحر بعد سنه لا مشكور وحياة امي انا اشتغلها تهاني بس اشتغلتها يا نهار اسود لا اللعبة برضه حلوة، اللعبة حلوة، بس عايزة واحد مع بث المشتريات كمان. لا توليفة وكمبيوشة. أنا وقعت مع مين؟ مع مورد. لا مع مين؟ أنا كنت مدير الائتمان. مدير الائتمان، طب احكي لنا قصة. أنا كنت مدير الائتمان ورحت مدير الإشهار للعميل ده أول ولقيت فيلا كتيرة جدا فيها تزيين ومكتوب بره كبيرة مش عارف مين صبي الأميرة مش عارف مين بس كده يعني ورحت البنك قالت لهم ايه اخبار الراجل ده قالوا له زي الفل الجوه قالت وجم قالوا هو بياع ومدير المنطقه وخلفوا لي يعني عارفين جميل ان ده حصل في البنك قالوا لي يا اخي بيع قلت له اديله افتح له الائتمان عشان اديله مليون الله ما انت بص نسيت على الدكه وخدت شيكات كتير وحقك وخدت شيكات وماضي بس حضرتك الفيلا كانت ايجار طبعا نعم الفيلا كانت ايجار الديو كير او الديو ديليجنس انك انت بس للاسف هو ده الوضع في مصر اللي هو ايه؟ مفيش كريدت ريتنج جايد لاينز سليمه بره في مكاتب متخصصه دي انشطه بتعمل ريتنج لكل عملاء الشركه ريتنج ايه دبل اي سنجل ايه ريتنج ايه دبل اي سنجل هو عادي بسوق الحاجه عايز كل الناس تسجل كل حاجه طيب دينا موقفك في تعاملاتك مع البنوك مع مصلحة الضرائب اللي بتأسس استقرارك انت. زي كل من كام الى كام؟ ايه دي بقى النقطة من كام الى كام؟ يا نهار ابيض ومعاك الورق بتاعنا زي كل مكان انت تطلع منها زي الشعرة من العجل. الحمد لله بالسلامة. هي مشكلة وما حدش يشتغل مدير ائتمان. بس هو كانت العملية صعبة مش سهلة. العملية بس هنا في مصر الخدمات دي قليلة قوي والاستعلام عن مصداقية العميل ما فيش. كريديت ريتنجز في مصر سليمة تماما. العملية كلها بان انا اعرف ده من زمان بس. ما تتعاملش مع واحد ما تعرفش. ايوه دي حقيقة. دي حقيقة. لا جيب واحد في الوسط. ودي اللي بتعمله بعض النقابات النهاردة المنظمين بتوع السلع معارض السلع المعمرة يروح للنقابة من النقابات ويقول لهم بصوا انا عايز عندي سلع معمرة بالهبل وعايز ابيع. يعمل ايه بالظبط؟ يلبس النقابة في النص متعاهد ويطلع هو يخلع بفلوسه ويلبسي مع الاعضاء وتشوف بقى بمئات الملايين من الجنيهات. شفتها في المهندسين والاطباء والمحامين بمئات الملايين فلوس ضايعة ولا حد هيجيبها. فهو بيقوم بالعملية بيخلع بيحط نفسه مع على طول التعامل المباشر اخذ من النقابة والنقابة تتولى الخصم من العضو او من المرافق العضو ولا مالي ولا بيلعبوا لعبة بالشكل. الكلام ده انا ليه بكمل فيه اكتر؟ لان الكريديت بوليسي دي واحدة من الحاجات المقررات الكبيرة اللي عليكم اللي هتتاخد في دورة السيلز والريفينيو مصحوبة بالكوليكشن وازاي يتضافر الكنترولر مع التريجري فانكشن في هذه العملية. دي مهمة جدا جدا الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده. لا نفس هو يبقى في السايكلز هيركز اكتر عليها في تو. التركيز في تو مش فون. ما فيش بارت دلوقتي خلاص. لا ما تقلقوش. كنا بنقول ايه بقى؟ العمل الثاني عمل وحش ان انا اخد ايه غديوه كده وبتاع ونودي العيال الملاهي. نمره سيبك من سي خلينا في عمل ثاني وحش اكسبتنس اوف ماتيريال جيفت فروم سبلاير حاجه وحشه باينه في الشمس. طب ايه العمل يعتبر اخلاقي؟ كوندكتنج ان ان ريليتد. لو شال ان لو ريليتد يبقى في كونفليكت. تمام ان ريليتد بزنس اوتسايد اوف اوفيس اور. يعني ايه اوتسايد اوف اوفيس اورز؟ يعني مش في نفس مواعيد العمل الرسمي ولا كانت تبقى عمل غير اخلاقي. انا بسوق برضه صح ولا غلط؟ يبقى الاثنين ان ريليتد اوتسايد الاوفيس ايه واكثر من كده في الافضل مع موافقه الرئيس تبقى حلوه قوي بقى. تمام اللي بعديها تسعه. حد غلط في تسعه؟ لا يمكن. اكوردنج تو لا خلاص احنا قلناها. نمره عشره. حد غلط في عشره؟ مين غلط في عشره؟ تعال نشوف. An organization manufacturing a special ordered product. يعني معناها ايه؟ معناها انا راجل رايح اتجوز رايح مواصفات معينة المطبخ عايز اعمله لأوضة سفرة عايز اعملها لواتيفر special order. يعني معناها الشركة ما بتبيعش standardized product بتبيع كاستومايزد برودكت. يعني وفقا للكاستومر سبيسيفيكيشن. يعني الكاستومر هو اللي بيحدد المواصفات. تفتكر مين انت بتحدد المواصفات؟ بتروح لاداره مين؟ مين اللي بيتكلم معاك المواصفات؟ اداره البيع اللي بتتعاقد معاك. اداره البيع بتاخد مواصفاتها بتنقلها لاداره الايه؟ الانتاج. فان اورجانيزيشن مانيفاكتشرنج سبيشال اوردر برودكتس. هذه المنشاه is experiencing excessive rates of rejection. بتعاني من معدلات رفض عالية. يعني العملاء ما بيرضوش بالبضاعة بعد ما اتفقوا عليها. ليه؟ Of finished products. An engagement قيامك انت كانترنال اوديتور. An engagement to identify. الادارة طلبت منك. الادارة طلبت منك. قالت لك ايه سبب معدلات الرفض العالية دي؟ دي operational audit بقى. دي operational audit. لو سمحت شوف ايه اللي بيحصل. دي معدلات الرفض معدلات المرتجعات عالية عشان دي بيكلفنا كتير جدا وحدد لنا الطرق اللي احنا ايه ادينا ريكومنديشن. يبقى ان انجيجمنت بروسيجر. بروسيجر يعني عمل يقوم به المراجع علشان خاطر يوصل ايه تو ايدنتيفاي ذا سورسز اوف ذا بروبلم. ايه هبتدي بمين يا جماعة؟ مين السبب؟ مين السبب؟ العلاقة مشاكل في الانتاج، مشاكل في الكوميونيكيشن بين انتاج مبيعات، ولا مشاكل في الكوميونيكيشن ما بين مبيعات انتاج؟ مبيعات انتاج المشكلة ماشية ازاي؟ ان المبيعات ما بتفهمش الانتاج تشتغل ازاي، صح ولا غلط؟ مش الانتاج هي اللي المفروض تبتدي نمرة واحد عند مين؟ مين بداية الكلام عند مين؟ بداية الانتاج عند السيلز، هي اللي بتكلم بتوع الانتاج. فواضح جدا ان بتوع السيلز ما بينقلوش معلومة كافية لبتوع الانتاج، صح ولا غلط؟ تمام. طب تعالى نقراها مع بعض. Evaluating communication، اقيم communication. طب حد شوف لو انت قلت ممكن، لو انا حبيت اقول الغلطة اللي قدامي اديني اديني نسبة 100% بتاعتهم. 100% اللي هي نسبة المرتجعات ناشئة عن غلطة يا كده يا كده. كم في المية منهم تكون غلطة في ان ادارة المبيعات ما بتكلمش ادارة الانتاج صح؟ وكم في المية تبقى الغلطة معكوسة؟ ان ادارة الانتاج بتتعمد انها تعمل تعمل منتج غلط للزبون. كم وكم في المية؟ لا بس انا عايز اوصل لك لتكنيك، انا بوصلك لتكنيك. كم وكم في المية؟ طيب هما تيجي ازاي؟ هما يجي سببها ازاي؟ سوق مصنعية مش كوميونيكيشن. هو هنا قال كوميونيكيشن، استخدم في الأربعة كلمة كوميونيكيشن يعني المخاطبة. فاهم قصدي؟ مين اللي بيقول لمين؟ لا هو ما أشارش هنا إلى مشكلة إن إدارة الإنتاج عندها مشكلة تقنية، وأنت بتفترض ده من قواعد التقنيات السليمة، وأنا بشتغل ده طبيعي في شغلي سبيشال أوردر، يبقى معنى كده إن أنا جاهز أعمل لك الكفت لو أنت عايز بس تحل المعلومة صح. فإذا ده الأوردينري، ده الشغل. فعلشان كده لما تيجي تفترض دايما ما تشتغلش على استثناء في حالات عامه. فاهم قصدي؟ هي دي الفكره. انا عايز اقول لك بس التكنيك بتاع ايه، فين العام وفين الاستثناء. فممكن ده الاستثناء، لكن موست بروبابلي يكون فين المشكله العكس، مش كده برضو؟ فعلشان لما تيجي تفكر بنسبه 100% يبقى بدايه تفكيرك هتتجه فين في الاول؟ على طول مدخلك الرئيسي بالظبط. ابتدي مبيعات انتاج، ما لقيتهاش اروح العكس. بس في اسمها ايه بقى؟ efficiency لعملية الاساينمنت نفسها. كتير جدا من الكتب اتكتبت في حاجة زي كده، الاوديت بروسيجر ازاي انك انت تبقى لعيب قوي باقل دودة تصطاد اكبر سمكة. ادي قاعدة الاوديت، الافيشنسي بتاعت الاوديت بروسيجر علم كبير جدا تمنح فيه شهادات دكتوراه كثيرة جدا. how to be efficient to effective، ازاي بأوديت بروسيجرز مترقبة وذكية وباقل تكلفة توصل لاعلى اهداف المرتجع. يبقى البداية بتاعتك تبقى ازاي؟ الاول اقيم هي مبيعات بتقول الانتاج ايه؟ مش كده برضه؟ ده اول تقييم يخطر ببالي على طول. لسه انا ما دخلتش في السي، انا بقراهم. لسه انتوا بتدخلوني ليه طب في تفاصيل انا ما شفتهاش؟ ده انا بعيشك فين الفريم؟ تعالوا نقرا وبعد كده نشوف سي بتقول ايه؟ انا ما اعرفش السي. Evaluating communication from sales department to production department. يعني امسك السيلز بتقول البرودكشن ايه، ابتدي اعمل ايفالويشن ليها. ممكن تبقى الرسمه مدير المبيعات هو قاعد وادوها عامل المصنع، حاجه ملهاش اي الحظ، صح ولا غلط؟ حاجه مش ملهاش اي مواعيد تسليم، شكلها ايه، ملهاش خطوط فنيه ما اعرفش مين. اتنين، ايفالويتنج كوميونيكيشن فروم برودكشن تو سيلز تاتي، بس رقم ايه؟ اتنين، اللي هي الاعتراض. يعني لما النهارده البرودكشن يوصل على حاجه بيك، ممكن تبعت البرودكشن تلخص لي احنا مش فاهمين حاجه، بس ده رقم ايه؟ رقم اتنين. يبقى انا استوضح رقم واحد اول، صح ولا غلط؟ اقول والله اداره الانتاج بيوصل لها معلومه كويسه من اداره المبيعات ولا لا؟ نمره اللي بعديها سي، انالايزنج كاستمر ديماند فور ذا برودكت. هو ما قالش ان مبيعات الشركه بتنزل، ما جابش سيره هبوط مبيعات الشركه. Analyzing customer demand ده لما يكون الهدف من وراء الاساينمنت لماذا مبيعات الشركة بتتضاءل. لكن المشكلة موضوع تاني خالص، الموضوع زيادة معدلات رفض العميل لمنتج نهائي. بالظبط، customer demand الطلب بتاع الزبون، اعمل analysis ليه، يعني الطلب بتاع الزبون بينزل ولا بيطلع ولا ترندات ايه. ده لما بقيم موضوع زي موضوع هل الكومباتيتفنس بتاعتي عاليه، نصيبي ايه في السوق جنب الكومباتور بتاعي؟ هل السوق كله بيكبر ولا لا؟ ده بيشخص مشاكل بس مشاكل مالهاش علاقه بالايه؟ بالمشكله الحاليه. بيقول لك الاساينمنت اساسا تو ايدنتيفاي الكوز بتاع البروبلم دي، اللي هي ايه؟ زياده الاكسسيف ريتس اوف فينيش ذا برودكت ريجكشن. يبقى مالهاش علاقه. نمره ايه؟ لا لا لا، ده انت واخد تسويق يا راجل، ده انت واخد ماركتنج يا راجل، واخد ماركتنج يا راجل. Analyzing customer demand، customer demand for the product، يعني معناها الديماند بتاع البرودكت بتاع ده بتمشي في شركه سبيشال اوردر اوفر، على فكره سبيشال اوردر دي بتمشي في شركه بتنتج ماس برودكشن لستاندرايز البرودكت كمان، دي ما تمشيش خالص، مش وضعها خالص. نمره دي تيستنج، اعمل تيست وذ سبلاي اوف ا برودكت از سفيشنت، يعني كميه الانتاج بتاعتي كافيه تو ميت كاستمر ديماند، يعني هل اللي انا بعرضه موضوع بيشخص مشكله اللي هي هل انا بستغل الطاقه بتاعتي بالكامل ولا لا؟ ده موضوع تاني، لكن ما لهمش علاقه اساسا بموضوع المشكله اللي اشار ايه دي. عايزين تاخدوا بريك فعلا؟ بس بسرعه يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكثير، عشان اقدر عايزين نخلص المناقشه كلها وندخل في حته كبيره. وصلنا للسؤال الكام؟ 11 خلص. ايه 12 حد جاوبه غلط؟ 12 بتغلط في اسئله غريبه. As a result of concern، كنتيجه للمخاوف over worsening economic environment، ان البيئه الاقتصاديه بتقع. البيئه الاقتصاديه يعني معناها الحاله الاقتصاديه بتقع. لما الحاله الاقتصاديه بتقع الشركات بتعمل حاجه اسمها داون سايزنج، بتعمل حاجه اسمها داون سايزنج، تقليص عماله، تقليص عماله، يعني بتشيل كل الاكسسيف، بكل الزيادات في العماله بتقللها، بتبتدي طبعا من العاملين بعقود مؤقته، وبعد كده وات ايفر بقى بتساوم العاملين بحيث الاسهل بتطلعه بياخد مكافاه وهكذا. As a result of concern over worsening the economic environment and the belief that most departments were overstaffed، يعني هنا بقى في ايمان من الاداره العليا ان في عماله زايده عن الحدود. overstaffed، overstaffed يعني زياده عن الحدود. management asked the internal audit activity، طلبت من internal audit activity to perform an engagement، ايه هدف الانجيجمنت؟ عينك دايما على هدف الانجيجمنت، لانه ممكن يجيب لك حلول ملهاش علاقه بالهدف. ايه الانجيجمنت؟ بيقول ايه بقى؟ تو ايفالويت ذا افكتيفنس للبيرسونال ديبارتمنت. سؤال بقى، نقف لغايه النقطه دي. لما انت كمراجع داخلي يقول لك روح شوف الافكتيفنس للبيرسونال ديبارتمنت، تفكر فيه اولا، ده هدف. الهدف efficiency و effectiveness. البرسونال ديبارتمنت اللي هو ادارة شؤون العاملين، تفكر في ايه؟ ايه هي التكليفات الرسمية بتاعت ادارة شؤون عاملين؟ لازم تفهم ادارة، ايه التكليفات الرسمية بتاعتهم؟ واحد، بيتلقوا طلبات باحتياجات العمالة في المجالات المختلفة، صح الغلط، وبيعملوا لهم hiring و interviewing وينظموا لهم مجموعة من التريننج، دورة تعريفية، دورة معرفش فنية، يرتقوا بالمهارات بتاعتهم، ممكن يعملوا لهم دورات، يتولوا كمان عملية مين اللي يترقى معاهم، التعليمات اللي بتقول أسس الترقية، تحديد الأوفر تايم بتاعه، مش عارف ايه الكلام ده كله، ايه اللي يتخصم من مرتبه، ايه اللي ما يتخصمش من مرتبه، قانون عمل بيقول ايه، وبعدين أسس النقل ممكن كمان نتولاها. يعني لما بيعملوا عقد مع العامل بيشتغلوا بشعار ايه؟ اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. هو مين اللي بيطلب احتياجات؟ هو ايش عرفهم ان ادارة الانتاج محتاجة؟ مش لازم في طلب من ادارة الانتاج بيقول في احتياجات، ولازم يكون في موازنة مرصودة متوافق عليها باحتياجات ادارة الانتاج اساسا وقدامهم، ان في اللونس كده. اذا كلمة الافكتيفنس لادارة شؤون العاملين بتقول ايه هنا بقى؟ هل إدارة شؤون العاملين بتقوم بالدور اللي عليها في اختيار عامل وفقا للمواصفات الموضوعة، تدريب وفقا للبرامج الموضوعة في التدريب، وتحديد الايه، وتحديد كل البرامج الخاصة بالعلو بمهاراته ولا اخره؟ اذا ادت كل ده يبقى إدارة شؤون العاملين معديها العين. يبقى خليني اسأل السؤال بطريقة تانية، هل لإدارة شؤون العاملين في الشركة دعوة بالأوفر ستافينج؟ هي خدت الاسرائيزيشن للتعيين لوحدها وفرضت الناس اللي موجودة على الادارات المختلفة ووزعتهم؟ ده ما يجب ان يكون في اي نظام معقول، صح ولا غلط؟ اذا الاسرائيزيشن بالتعيين اساسا بيجي بناء على ريكويست من فين؟ من الادارة الطلبة، ووجود مخصص لذلك. اسأل بقى مجدي. ملهاش علاقة بالتعيينات؟ ما تقدرش تقوم بالتعيين دايركتلي طبعا. ده اللي يبقى هنا خلفة الافكتيفنس. ليه؟ لان لما تيجي تعيني ادي الشروط اللي تعيني بموجبها، واحد اثنين ثلاثة، ادارة الانتاج، واحد بيفهم في الانتاج، ما عندوش واحد بيفهم في البيع، لان ادارة الانتاج اللي طالبة. كلمة اوفر ستافنج دي معناها ايه؟ في كل ادارة من ادارات المنشأة لو كان لازمها 20 بيشتغل جواها كام؟ 30. فاهم الفكرة ايه ازاي؟ مش هعرفك. لا، ده هو قالك العكس، قالك ده نتيجة الورسنينج في الايكونومي ايه؟ كونديشنز. يعني كانت السوق طالب انتاج، فانت بتنتج، ففي 30 عامل. اللي حصل ان ال 30 عامل النهارده بينتجوا انتاج مش هيتباع، يبقى هنشتغل ب 20 عامل او بطاقات تساوي 20 عامل بس. يبقى الادارات بتاعت الانتاج وخلافه بلغت في متطلباتها على اساس ان السوق بيكبر. السوق ورسنينج، ورسنينج يعني تدهور، ما جابلكش مشكله كفاءه في الناس اللي بتشتغل جوه، لم يشار الى كفاءه. لو في كفاءه في الناس اللي بتشتغل جوه او عدم تخصص في توزيع اللي عينتهم اداره شؤون العاملين، يبقى انت كده بتنتقد اداره شؤون العاملين لانها مش افكتيف في اداء الدور اللي عليها، صح ولا غلط؟ شوف انا بتكلم على ايه؟ يبقى هو انا بتكلم على النقطه العكسيه. هل مشكله الاوفر ستافنج مشكله لشؤون العاملين اذا عينت وفقا للمتطلبات الوظيفيه المرجوه في هذا الشان وفقا للجوب ديسكريبشن؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ تمام. يبقى هو بيسالك سؤال، لازم تكون فاهم الهيكل التنظيمي بتاع المنشاه واختصاصات ادارات. بيسال بقى السؤال، will such an engagement مثل هذا الانجيجمنت will be likely to address يهتم بيه the overstaffing problem؟ سؤال، yes ولا no؟ no. يبقى معنى كده ان اللي تشيف اوديت اكزيكتيف راس كرومبا. عارف ليه؟ لانه صعب جدا انك انت تعمل اساينمنت بانجيجمنت معين عشان تحقق هدف معين ويكون الاو دي تي ده مش هو اللي عنده اصل المشكله. يبقى انت كده اخطات في استخدام مواردك في الانترنال اوديت اكتيفيتي، صح ولا غلط؟ وقتك، موازنتك، الناس اللي اشتغلت. يبقى انت رحت للمكان الغير مناسب للاجابه على المشكله. يبقى دي مشكله تشيف اوديت اكزيكتيف اساسا. فاهم الفكره جايه ازاي؟ تمام. فنبتدي بالنو مش باليس. او نبتدي باليس الاول. يس وهو طبعا يس غلط. Because recruiting تعيين is usually coordinated. ماشي هو coordinated فعلا. بيحصل تنسيق between personnel and other department. طب ما ده طبيعي. لكن الكوردينيشن معناها ايه بالظبط؟ معناها انه البادره الشراره الاولى تيجي منين؟ طبعا من الاداره الطلبه. وبعدين الاداره الطلبه بتحط ده في موازنتها اللي بتعتمد من السينيور مانجمنت اساسا. يبقى اداره الشؤون العامليه ما عليها الا التنفيذ، صح ولا غلط؟ يبقى انسر ايه مش كوريكت. Evaluation of recruiting does not necessarily لا يؤكد بالضروره ادرس زي ايشو موضوع او مشكله. ايشو هنا بمعنى مشكله الاوفر ستافنج. يس بيكوز ا فورمال جوب اناليسيس. فورمال جوب اناليسيس يعني انا بعمل جوب اناليسيس بحلل الوظائف الموجوده في الشركه. ا فورمال جوب اناليسيس فور اول كي بوزيشنز لجميع الوظائف الكبيره اللي في المنشاه اند اول ميجور كلاسز اوف امبلويز اللي هم بقى مديرين ادارات ورؤساء اقسام. ميجور كلاسز is performed by a personnel department. هو performed ليه؟ هو performed علشان يتوزع على الادارات عشان تملاها. الادارات لما مليته اساسا بلغت. ودي اسمه البرجيدا سلاك. يعني ايه؟ انت مدير ادارة محتاج 3 بدول انا محتاج 5 عشان في الموازنة يحطوا لك اعتماد الاربعة. مش كده برضو؟ يبقى كله فيه formal job analysis. انت حدد لي احتياجاتك. حدد لي خطة الانتاج. بس معنى كده ببساطه لما بوزع الفورمال انا اللي بوزعه كاداره شؤون عاملين مش معناه اني باخد القرار بان انا عايز، صح ولا غلط؟ انت بتقول لي بيه احتياجاتك كامله، فانت اللي بلغت في احتياجاتك كاداره طالبه. تمام. ثم هو بيكسر المشكله على الوظائف العليا في المنشاه وبيقول لك اوفر ستافنج على المستوى الكل. اذا كان الفورمال جوب اناليسيز بتعمل على مستوى الكي بوزيشنز الا ان طبيعه الناس اللي فيها اوفر ستافنج ما بيتعملهاش جوب اناليسيز. وحتى لو بتعملها جوب اناليسيس الا ان ده لا يعفي الاداره الطالبه منها بلغت في الفورمال جوب اناليسيس بتاعها. فمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى السؤال اداره. السؤال عايز واحد فاهم اداره. عشان كده انا بقول لك المنهج بتاعك انت انترنال اوديتور بس لو عزلت نفسك عن فكر الاداره مش هتفهم حاجه. يبقى لازم فاهم فكر الاداره كويس قوي. انسر بي كوريكت بيكوز انديفيديوال جوب اناليسيس يعني جوب اناليسيس لكل شخص لكل كي بوزيشن ار بيرفورمد for positions established by other departments اللي هي الديبارتمنتس اللي طالبه، صح ولا غلط؟ ومن ثم hence this function has no impact على الاوفر ستافنج لان كل ديبارتمنت حطت الفورمال بتاعها بالشكل اللي عايز يحقق بيها ان كل مدير عايز يرأس 5 بدل ما يرأس 4 أو 3. موضوع no because the personnel function is usually centralized whereas other departments might be geographically dispersed. السم في العسل. وحتى تعليقه غلط. انت لما تقرا التعليق انا لما قريت التعليق ضحكت. ده مش تعليق يتقال على الجمله دي. هو السم في العسل. نمره سيدي السم في العسل. بيقول لك لما تكون البيرسونال ديبارتمنت سنترلايزد معناها والباقي دي سنترلايزد معناها ان اللي موجود في المركز الرئيسي هيفرض ارادته على الباقي، صح ولا غلط؟ لكن ده ومين قال لك؟ هو السؤال نفسه اشار الى ان الشركه undecentralized مفيش decentralized فيها decentralization. هل الجمله دي اتقالت؟ الحاجه الثانيه لما انتوا خدتوا في تعبيرين line position و staff position هو الستاف position بيعمل ايه line position؟ advice بيعمل ايه؟ بيساعده، صح ولا غلط؟ بس بيساعده في اطار احتياجاته، صح ولا غلط؟ لما بيطلب منه مساعده. عشان كده معظم اللاين بوزيشن بيكرهوا الستاب بوزيشن. يبقى معنى كده ببساطه انه ما بيفرضش عليه. ما نقدرش نقول انه غصب عنك تاخد الخمسه دول. واذا وجد في هيكل تنظيمي ان شؤون العاملين هي اللي بتقرر الاحتياجات الفنيه للادارات المختلفه هذا خطأ في النظام أساسا. وإحنا لما نتكلم بنفترض إن النظام سليم صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده إن السي دي سم في العسل اللي هي بيحط الستاف بوزيشن إن هو يضغط على اللاين بوزيشن اللي غصب عنك هتقبل دول لأن أنا سنترلايزد وأنت هتدوس فيه. طالما أنت دي سنترلايزد، إذا كنت أنت دي سنترلايزد فمعنى كده كان بالأولى إن الشركة سامحة لك بتخذ قرار إيراني صح ولا غلط؟ تمام. ما تبصش في التعليق بتاعه لانه بايخ. التعليق بتاعه قريته وقلت ايه بيعلق عليا، مش فاهم هو بيعلق عليا. Because the personal function is customarily centralized. طب ما طبيعي جدا لان من ادارات الستاب بوزيشن، معظم الستاب بوزيشن اللي هو بيخدم كل الهيكل في centralization and therefore is not a cause of overstaffing. بيهرب، ده هروب من الاجابه يعني. نمره دي نو. Because the personnel function إدارة شؤون العاملين no because the staffing level are usually set for individual departments within their budgetary constraints. شوف الكلام budgetary constraints يعني إيه budgetary constraints؟ في إطار حد أعلى على الموازنة بتاعته، كل الاحتياجات بتكرر في إطار موازنة، في إطار حدود للموازنة. عندك النهاردة موازنة تسمح بتأمين 5 عائلة، لكن 5 مفيش مشكلة. Staffing levels are usually يعني مستويات التوظيف are usually set by من individual. كل إدارة طالبة على حدة، يبقى هو ده اللي بيحدد أساسا. ومن ثم الأوفر ستافينج هي مشكلة من إدارة الـ requisitioning department، الإدارة الطالبة للتعيين. Answer D is correct. The staffing function provides the necessary personnel to achieve organizational objectives economically. شوف الكلام؟ يبقى وظيفتها ايه بقى هنا؟ اضغط عليها. Provide يعني ايه؟ يعني معناها بتنفذ بتجيب بتعلن عن الحاجة اللي شغل الوظائف فلان وفلان وفلان بناء على احتياجات الايه؟ الادارات الطالبة. Provide. تمام. However the personnel function can only administer يعني تقوم بالاشراف على programs such as recruiting يعني administer يعني ما عندهاش الاثورايزيشن. الاثورايزيشن بيجي من الريكويست الإدارة الطالبة. recruiting that are established by mean من اللي حطها من الاثورايزيشن by individual departments اللي هي الإدارة الطالبة. because individual departments normally set staffing levels. علشان كده الصح بقى لما تروح تعمل auditing، تعمل auditing فين؟ تعمل auditing عند الإدارات اللي عندها مبالغة وتشوف هل الموجود فعلا على قد حاجة العمل ولا اكتر من حاجة العمل. Auditing the performance of the personnel department مش هيجيب حاجة. Will not determine the causes of overstaffing. اذا ده نوع من التكليف الخاطئ. اديتك سنارة وقلت لك روح اصطاد سمكة في بسين بالظبط كده. فانت مش هتطلع سمكة. وبتقول يا خسارة انا بقالي 4 ساعات ومش طلع سمكة. لانك في المكان الخطأ. معك تولز صحيحة لكن في المكان الخطأ. سؤال 13، حد حله غلط؟ ادوني فيدباك يا اولاد. كله؟ ها؟ كله؟ ما حدش حله غلط؟ تمام. سؤال 14، كلكم حليتوا صح؟ معقولة؟ حليتوا صح؟ طيب في حد حله غلط؟ An internal auditor is preparing a final engagement communication تقريره النهائي to management. However, the internal auditor and the engagement client من engagement client يعني ايه؟ يعني الإدارة اللي أنا براجعها engagement client. خلي بالك من المصطلحات. engagement client اللي دي اتخانقوا، الإدارة اللي أنا براجعها اللي أنا قاعد بتناقش معاه مديرها مثلا وأنا كمراجع اتخانقنا مع بعض. disagreed اختلفنا about one observation يعني كتب كنت observation في تقريري وهو قال لي لا دي مش observation that describes the client's violation of the organization's purchasing policy. يعني معناها في كريتيريا لكن انا تلاحظني اثناء الفحص ايه؟ ان الكريتيريا لا يعمل بها، فبقول انه حصل عدم التزام الاداره اللي انا براجعها بالبوليسي اللي حطها المنشاه. يبقى ده تعتبر اوبزرفيشن ولا لا؟ يبقى كلمه اوبزرفيشن بالتعريف هي ايه؟ هي ديفييشن للابليكيشن عن البري ديترمند كريتيريا انا حاطط كرايتيريا المعيار اللي هو الكنترول او واتيفر بقى البوليسي او البروسيجر، لكن في التطبيق في ديفيشن عنها فكتبت الاوبزرفيشن بتاعتي. تمام. The client believes، العميل بقى believes the purchasing policy is open to interpretation، يعني مفتوحة انك تفسرها، المفتوحة للتأويل، تقبل انها تتفسر بكذا طريقة. فقال لك انا بطبقها صح، هو بيقول كده. And that no violation occurred، هو بيقول لك انا اللي فاهم صح وبطبقها بالطريقة اللي انا فاهمها. The internal auditor believes that the policy is clearly stated، يعني مش فيه مش غامضة، وبالتالي بيقول انت بتطبقها غلط. And the client's action were in violation، والتصرف اللي بيعمله دلوقتي الإدارة دي يعني violate، يعني مش ماشي مع البوليسي. يبقى ده موقف عملي بيتعرض له كلنا، صح ولا غلط؟ الصح بقى ان انا اعمل ايه؟ اطنش الموضوع نمرة ايه؟ delete the observation from the report، ده صح؟ ده فقد للايه؟ ده فقد للايه؟ لو انا شطبت ملحوظة بيقول لك believe، انا believe ان المعنى واضح، انا believe كأوديتور ان المعنى واضح، ومع هذا هو ضغط عليا فرحت اشطبها، يبقى فقدت ايه هنا؟ الاستقلال. شو بقى انا عايزك تشخص كده، اقرا معايا بس التعليق، لان التعليقات بتاعتها في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. انسر ايه؟ incorrect report professional standards state observation necessary to support or prevent misunderstanding of the auditor's conclusions and recommendation should be included، يجب انك انت تحطها وتحط رأي الادارة كمان، مش عيب ده صح انك تحطها، يعني ما تعرضش وجهة نظرك بس، اعرض وجهة نظرك وجهة نظر ادارة، مفيش مشكلة. in the final engagement communication كونك بقى عملت deleting للobservation من تقريرك سورلي فقط because engagement client disagreement، لان هو ما وافقش عليها، بتقترح يعني معناها يستنتج منه لفق ايه؟ independent، ضغط عليك ده كده اتصل لي الايه؟ الاندبندنس. نمرة بيه present only، اعرض فقط في التقرير بتاعي those facts that support the observation، اللي هي انا عرض وجهة نظري انا اللي بتأيد الاوبزرفيشن. انت اجنور وطنش وجهة ذات ديتراكت، يعني بتخفض منها بتسحب منها، اللي هي الرأي المخالف. يعني ده معناها انا مش اوبجكتيف، لان الاوبجكتيفيتي شوف بقى هنا A و B، الاولى ناقص في الاندبندنس، الثانية ناقص في الاوبجكتيفيتي. انا عايزك تفسر كده وانت بتذاكر ده ناقص في ايه وده ناقص في ايه. answer B incorrect because omitting material and relevant facts، اللي هي ايه الماتيريال والريليفنت؟ اعتراض العميل وتفسير العميل للسياسه، ولكنها بتفسر بالشكل ده indicate a lack of objectivity. نمره سياق من سي، نمره دي not issue report كله، ده one observation يا جدعان، بسبب ان انا اقطع الريبورت كله واطلع زعلان يبقى not issue the report until the internal auditor and the client agree. طب افرض ما اتفقوش، مش لازم اذا اختلفتوا يبقى لكم كبير؟ مش انا هودي صوره من التقرير ده لرئيسه، يبقى انا في الحاله ديت ما بيني وما بينك حد اكبر، صح ولا غلط؟ يبقى معناها ما علقش التقرير، لان ممكن ما نفكش المشكله، ممكن هو يفضل بتلعب شطرنج كويس، معروف اقول لك كش مالك تاخد خطوه، ها وهي ما لهوش الا خطوتين، طب كش مالك من ناحيه ثانيه بنفس الخطوه وغيتي مش عايز اغيرها، دي غتات عمره ما يخلص الدور، صح ولا غلط؟ او اتنين مسكوا بعض في الخشب وهما بيلعبوا محبوسه وبيكملوا الدور، عايز منه ايه يعني؟ وبعدين بقى لما مسكوا بعض في الخشب برضو بيرموا الظهر في الاخر عشان كل واحد يشوف مين هيفك الاول، تفك على ايه؟ ده خشب يابا، صح ولا غلط؟ اذا ده بيتوصل الموضوع للطريق المسدود vicious cycle. answer دي incorrect because waiting for the resolution، كونك تنتظر ما تصدرش تقريرك لغايه ما يتحل الكونفليكت may prevent the reports timely issues، لان الريبورت المفروض يصدر في وقت عشان صح. نمره سي present the internal auditors and the client position، يعني الموقفين بقى ده فير صح ولا غلط؟ كل ما عيب طلبت مني كده صراحه، قالت لي اذا حصل اختلاف وجهه النظر اعرض الرايين، رايك ورايه. هنا بيقدم لك بس الطرق اللي انت ممكن تعرض بيها رأيه، سواء انك تحطها في ابندكس او انك انت تحطها في شكل سيبرت او انكلودت في التقرير لطرق، لكن لازم يعرض رأيه. مين هو؟ اه من هرسم مش صورة ليه بس، صورة للادارة وصورة رئاسة الادارة اللي هي تعبر عن الرئيس المباشر بتاعه، وصورة للسينيور مانجمنت، وصورة للأوديت كوميتي في السامري كمان. لما هيردوا مين اللي هيقرا التقرير تاني؟ رئيسه، صح ولا غلط؟ هيقول انت بترد عليه الرد ده ليه؟ الرد ده انت كده بتحاول تستهبل عليه الصح بتاعها، انا رئيسك وشايف كده، شفت مثلت ايه بقى هنا؟ ضغط من رئيسه عليه. او لما يرد بقى وهو مقتنع بموقفه، فالرئيس بتاعه يقول له ايه؟ انت صح وانا متمسك بالموقف، والسينيور مانجمنت تقول له صح، يقول له خلاص اشيم ريسبونسبيلتي، انا اخترت. كان فكره جايه ازاي؟ يبقى انسر سي از كوريكت از بارت اوف انترنال اوديت اور ديسكشن، كجزء مهم جدا من المناقشات اللي بيعملها، ودي اسمها اكزيت انترفيو. اكزيت انترفيو وهنتكلم عليها تحت عنوان لوحده. ليه؟ لانه ما خبيش على تقريري وانا بكتب، ربما بكتب غلط يا اخي، ربما بعض الملاحظات انا بكتبها فاهمها غلط، فتبقى العمليه احنا بنضيع ايه؟ وبيساء الظن، صح ولا غلط؟ افتح تقريري في اخر الفتره خالص وناقش معه ومناقشتي، وحتى لو هو صلح ما يمنعنيش من ان انا اكتب التقرير، مفيش مشكله، لكن في نفس الوقت ما اخبيش على تقريري. مقابله النهايه، مقابله النهايه دي لازم ما تتمش بقى مع الافراد نفسهم، مع رئيس الاداره اللي انا براجع فيها، عشان نتناقش على وعي اعلى شويه، عشان يبقى مراجعتي ليها فاليو ادد. لكن العمليه مش كده، بعض المراجعين فاهمين ان تقرير المراجع سري جدا، مش لكل الموضوعات، لو الموضوعات فيها اختلاف او لو الموضوعات هتصير بلبله في الاداره ما تصيرهاش، لكن بالنسبه للموضوعات العاديه تصار تماما وتناقش ويمكن يتصلح، بس على شرط ما ياثرش على الاوبجكتيفيتي بتاعتي، ما يخلينيش اشطب ملحوظه انا بيغيب بيها، ادي القاعده. وبالتالي كمان روح النزاهه او الانتجريتي بتتطلب مني ان انا اسمع، انا مش جاي اتصيدلك، ده الهدف. فلما اسمعك ربما انت تصحح معلومه كنت كاتب عليك اوبزرفيشن انا مش فاهم. As a part of the internal auditor's discussion with the engagement client, the internal auditor should try to obtain agreement. شوف الكلام حلو قوي الحته دي. Should try. Match must بقى. افرض ما فيش agreement وكل واحد جعلص دماغه. Should try to obtain agreement on the results of the engagement and on plan of action. يعني يقول له انا توصلت الفايندينجز دي، ناوي تشتغل ازاي عشان تصلحها، ناوي تزيل الملاحظات ازاي، انا عملت لك ريكومنديشن. يبقى معنى كده نتفق مع بعض على ان في مشكله ودي اوبزرفيشن ولا لا، وهتصلح ازاي. شوف ودي كتير قوي عندنا في الجهاز، بيعتبروا بعض الادارات مناقشه التقرير قبل مروره في الجهاز عمليه وحشه، مش كده برضو؟ يقول لك لا، لا يناقش الا من خلال ايه؟ الاداره المركزيه في التقرير الرسمي، مش كده برضه؟ وأصير موضوع كبير في الموضوعات ديت عندنا، وأنا كنت واحد من الناس اللي بفتح تقرير الجهة وأنا بشتغل معاه، بقول لهم يا جماعة ده أنا بتعلم جديد، وفي نفس الوقت بيوفر عليك الرد المحرج، إن في ده كتير من الأوقات أنا فاهم غلط، وشكلها بيبقى وحش جدا وغبي، لما يكون الرد جاي لك وقد أغفل السيد مراجع الجهاز، يا لهوي، صح ولا غلط؟ دي تبقى مصيبة صوت، يبقى معناها بالظبط كده بيتهمك بعدم الكفاءة الكاملة. لانك ما عادش هتكلم معاه. And on the plan of action to improve operation as needed. جت البروفيشنال ستاندردز قالت if the internal auditor and the engagement client disagree، اختلفوا مع بعض about the engagement results، يعني ده شايفه observation والتاني بيقول له لا دي مش observation، the engagement communication may state، اللي هو التقرير the engagement communication من حقه ان هو يقول الاثنين both positions، يعني معناها موقفه موقف المراجع وموقف الاوديتي، and the reason for the disagreement، the engagement client written communication اللي هو written comments اللي هي لو كان بيرد عليه رسمي، المدير لو بيرد على الانترنال اوديتور الرسمي ارفق الورق الرسمي، لو رايه شفوي قوله في التقرير بتاعه. يبقى لازم الموقف الاعتراضي من قبل إدارة أو مدير الإدارة اللي بيراجع عليها يذكر، سواء كان مكتوب يرفق مع تقريرك أو أورال لازم أنت تذكره. يبقى written comments may be included in an appendix، ملحق to the engagement report alternatively او بطريقه اخرى the client view اللي مش لقيت بقى وجهه نظره الاورال may be presented in a body of the report in or in cover letter يبقى معناها لازم تذكرها. هنا بقى الطرق بتاعتها تتذكر ازاي, لكن في الاخر اذا حصل خلاف لابد ان يسخر كلا الايه الرأي. صعبة؟ التعليم مهم على فكرة لانه بيضيف لك هنا ايه موضوع بروفيشنال جديد. مين هو؟ مين؟ اثرت في الدنيا. لا ده كان كله انا مش ليه فولو اب بعد كده. الفولو اب هقول له انا ما زلت متمسك بوجهه نظري وشايف انها صحيحه والموضوع عند الاداره العليا ولا لا, لان صوره من التقرير عند الاداره العليا, واتابع عند الاداره العليا واودي لها تقرير او لا لو هو تعقيب مش تقرير, اقول لو سمحتي ان احنا تلاحظ لينا في الفحص التالي او بالمتابعات انه ما تمش تصحيح الوضع, فلو سمحتي تذكري لنا السبب بتاع ان السب اوردينيت بتاعك اللي هو الاداره رجعت فيها ما صححش الوضع, يبقى ده لازم. عشان كده انا بودي صوره من التقرير بتاع السينما مانجمنت. لكن في رد كانوا بيسكتوا بالجهاز على طول, سوف نراعى ذلك مستقبلا. انا رئيسوت انا والله العظيم كل تقريري كده بيختصرها بالنسبه لتقرير السيد تقرير الجهاز المركزي المؤرخ فيه والوارد في جميع ملاحظاته سوف يراعى ذلك. قال التعقيب بالظبط سطر واحد سطر راعى مستقبلا والله سواء هو غلط سواء هو صح, فانا بقول لهم اختصروا خلصونا عشان انا ايه هيقولوا لي عقب ما فيش وقت ولا دماغ هعقب عليه عم سوف يراعى ذلك. يعتبر مخالفه اداريه لو اتكررت 3 مرات وتحال النيابه الاداريه. احنا بنتابع احنا بناخد 4 ايام عشان نتابع, انا بقعدهم في البيت بصراحه. يعني هو كل واحد وضميره بقى هنا. هنا في مخالفة صريحة للكود اوف اسس لان المتابعات بتاعتها بتبقى شكلية. ده احيانا انا عايز اقول لك القصة التانية ان احنا بنعمل التقرير. بنعمل التقرير. واحنا في الجهة. وبعدين بنكتبه من خلال الجهاز. بنبعته للجهة. بنروح رايحين الجهة نعد الرد على تقرير الجهاز. في ظرف حلو. في ظرف طارئ. الله راجل. لا بتدرس في ده طب هو بره مش هنا. اوعى حد يفكر يطبق الكلام ده هنا. اقنعتني. جادجمنت. لا لا جادجمنت. جادجمنت يعني يخلو من كلمه فاكت. وانس اللي فيه جادجمنت يعني ده اوبينيون بروفيشنال اوبينيون, فمعناها مفيش حاجه اسمها انا صح انا غلط, لكن لازم اكون في الاول انا فاهم الموضوع اللي بتكلم فيه, لكن مش فاهم الموضوع من اساسه ومال اعترض واشعاري ارفع الاعتراض فقط لمجرد عدم الفهم, ده وحش قوي في حقي وفي حق الانترنال اوديت اكتيفيتي كلها. الاوبجكتيفيتي كده اتفقت عليه. انت كده فقدت الاوبجكتيفيتي. ليه؟ لان الاوبجكتيفيتي في انا اشرت لكلمه البروفيشنال سكيبتيسيزم, لا انا بصدقك ولا انا بكذبك. انا الجادجمنت بناء على المعلومات بناء على المستندات هي الحكم الفيصل ما بيني وما بينك. عشان كده الاوديتور بصفه عامه انترنال او اكسترنال المفروض يكون اكسبرت, فالاكسبرت لا يقدم حقائق ولكن يقدم او يقوم بجادجمنت يقدم من خلالها اوبينيون. هذه الفكره. 15 an internal auditing engagement communication disclosed internal auditing engagement communication يعني معناها تقرير. يعني كل دي معناها تقرير. افصح هذا التقرير على substantial annual loss خسارة كبيرة جدا سنوية to the organization. ايه الخسارة دي جاية منين يا اخويا؟ because the purchasing department had no procedure manual. مفيش المسطرة. مش احنا خدنا في مراجعة الافيشنسي والافكتفنس ان لازم يكون في مسطرة. اللي هو الكرايتيريا، افتقاد الكرايتيريا، ما عندهمش كرايتيريا، ما عندهمش المسطره، وبالتالي في خساره كبيره. In the light of this observation، في ضوء هذه الملاحظه اللي انا قلتها، اللي هو افتقاد الاداره الى وجود ايه؟ البوليسيز والبروسيجرز اللي تنظمها في المانيوال. Which of the following actions should the internal audit activity take؟ اللي اللي تقوم بيه. انت اكدت ملحوظه، ملحوظتك صح قوي، تفتقد الاداره فانت بتوصي. نمره واحد، take no further action، بس اوصي وخلاص، ما فين الفولو اب؟ افرض ان انا وصيت، ها بيسموها ايه؟ ضجيج بلا مجيب، ضجيج بعمل دوشه بلا مجيب، ايه يعني استفدنا ايه؟ ولا حاجه. يبقى لازم في فولو اب، وده واحده من المهام الرئيسيه. يبقى take no further action because the internal audit activities duty is completed with the publication of the final report. عارف كده معناها ايه؟ لما تلغي الفيدباك من عملك اصبح عملك ميتا، لانه بلا متابعه خلاص انتهت فكره الانترنال اوديت. انت ايه؟ بتصوت في قريه صم، محدش هيسمعك، خلصت، حديث الطرشان زي ما بيسموه. نمره ب، رايت ذا بروسيجر مانيوال، انا اكتبه بنفسي، انا بقوم بعمل تنفيذي، تمام. رايت ذا بروسيجر مانيوال because it is clear that the purchasing department needs the help. Needs the help. And the internal audit activity can provide it. ده هما ما بيطبقوش، لما هما طب كانوا يجيبوا لي في consultation ويقولوا لي صح ولا غلط. لكن دول اساسا يعني افتقاد الاندبندنس. لو انا عملت عمل بناء على، لان ده assurance service، انا بقول ان هما ما عندهمش، انا بعمل assurance service، وبالتالي ما ينفعش هفقد الايه؟ الاندبندنس بتاعي. Answer B is incorrect because internal auditor should not assume، لا يقوم بعمل، لا يتعهد بعمل من طبيعه operating، والا اصبح كده فقد استقلاله يا جماعه، كده فقد operating responsibilities. نمره C، فوت نمره دي، require that the purchasing department develop or otherwise a suitable procedure manual. يعني معنى كده يا اما تحط or otherwise obtain، تجيبه تغشه من اداره تانية، suitable procedure manual and then check to make sure that they do so. It is the purchasing department responsibility to ensure that such a manual is in use، يعني قابل للاستخدام. الجمل كلها اتخذت بطبيعة الشخص الآمر، انا مليش سلطة فردية على الإدارة، انا بقول ايه؟ observation مصحوبة بريكومنديشن ولمعلومات المانجمنت والسينيور مانجمنت، لكن انا ما اقدرش اعمل requiring. requiring يعني معناها انا الرئيس المباشر بتاعه، ما اقدرش ان انا ايه؟ افرض نفسي كرئيس مباشر ليه. تعالوا نشوف التعليق الاول وبعد كده نتكلم، لان الجملة هي دي في الامتحان، ده تكنيك الامتحان. هنا انا بعمل imposing السلطة التنفيذية عليه، ان انا اقول بص انت لازم تعمل كده او تجيل دليل اجراءات من حتة تانية، ولازم تأكد انك عملت الكلام ده. لا، ده انا ممكن اساسا اقول على ملحوظة والسينيور مانجمنت تقول لي اقفل الموضوع، والاوديت كوميتي تبقى عارفة، وانا بقى خلاص ما اقدرش اعمل اي حاجة خالص. Answer D incorrect because the IIA IAA internal audit activity has no live authority، لانها هي staff authority، لكن ملهاش انها تفرض السلطة over operating departments، ما تقدرش. اسألني بقى السؤال انت عايز تسأله. مفيش، مش موجود. لا، الريكومنديشن تتعمل لافتقاد. انا مش بعمل حاجة اسمها كنترول اسسمنت، بقى انا بعمل كنترول اسسمنت، لقيت في ريسك اكسبوجر قد كده، الشركة متعرضة لمخاطر شديدة جدا نتيجة ان الحتة دي ما فيهاش كنترول. كنترول احد صور الكنترول وجود بوليسي او وجود بروسيجر، فمنطقة مكشوفة صح ولا غلط. فانا بوصي بانه لابد من الحتة دي تتسد، وتتسد عن طريق وجود الكنترول، اللي هو انا في رأيي في الحالة دي هو المانيوال اللي احنا بنتكلم عليه. لا، الاسكوب ليميتيشن، انا لم اتمكن من الفحص، لم اتمكن من الفحص. انت عارف لو نظام الرقابه الداخليه كله بايظ وصفر، ما عندهمش نظام رقابه داخليه، ما عنديش اسكوب ليميتيشن. الاسكوب ليميتيشن يحصل حجز عن السبستانتاتيف تيست بتاعي، ان انا ما اقدرش اخد دليل على رقم موجود في الفاينانشال ستيتمنت، سواء ان الاداره ضغطت عليا وما ادتنيش، قالت لي العب بعيد يا شاطر، او ان حريقه حصلت منعتني من ان انا اعمل اوبزرفيشن لمخزون، منعتني ان انا اعمل وات ايفر من شكل، ده اسمه سكوب ليميتيشن. يبقى دايما فكره السكوب ليميتيشن لا يندرج تحتها اي ضعف في نظام الرقابه الداخليه، لاني عندي اذر مينز اوسع العينه اللي انا بشتغل فيها في السبستانتيف تيست. فكلمه سكوب ليميتيشن يعني لم اتمكن من الحصول على دليل اثبات مؤيد للواقع، ادي فكره سكوب. لسه هنتكلم عليها بالتفصيل ده ورا مش جاي دلوقتي. انسر سي، ميك ريكومنديشنز، اعمل التوصيات بتاعتي، ميك ريكومنديشنز ريجاردنج ذا بروسيجرز مانيوال. شوف قال لك ايه، انكواير ولا ميك ريكومنديشن؟ ريكومنديشن مهم قوي. زين اعمل ايه؟ خلاص كده اسكت فولو اب اتابع. زين بيرفورم ا فولو اب انجيجمنت تو انشور ذات، عشان اتاكد مش لازم ان الريكومنديشن بتاعتي هي اللي تنفذت، ممكن العميل يكون عنده طريقه ثانيه صح ولا غلط. شوف بيستخدم فيها حته فيها خبره عظيمه، ليس بالضروره ان ينفذ العميل الريكومنديشن بتاعي ولا ابقى قابر عليه. امال ايه؟ اعرف ايه؟ ان الكوركتيف اكشن از تيكن، وبيبنيها المجهول اللي هو الاداره، يبقى انه العمل الاصلاحي اتاخد سواء بالتوصيه بتاعتي او ان العميل صلحها اذر وايز وكانت افضل من التوصيه بتاعتي، وممكن يصلحها بطريقه اخرى. ودي الناحيه الكونستراكتيف، ان انا مش لازم اصر على الاصلاح بالطريقه اللي انا شايفها صح ولا غلط، لانه ممكن يكون عنده خبره اكتر مني في كيفيه الاصلاح. تمام. او بيكمل بقى استيكل اور ذات ان السينيور مانجمنت ريك بالدماغها وقالت لك احنا مش هنحطها، والبورد اوف دايركتورز تيكس ريسبونسبيلتي، هم اللي بيتحملوا المسؤوليه. يبقى المانجمنت بصفتها انا بتحط نظام رقابه داخليه، والبورد معاه جفرنس قال لك احنا مسؤولين عن الكلام دوت، انت مالكش انت دعوه. يبقى معنى كده خلاص انا دوري بلغت وتابعت وعملت الاخر المطاف، يبقى كده انتهى الدور بتاعي. زي طبعا لو لقيت العمليه تمس اطراف والدور اطراف خارجيه، علي ان انا ابحث في حته ثانيه بقى اللي هي الويستل بلوينج. لكن لو لقيت العمليه قاعده كوست بينفيت، ان هم شايفين لو حطوا الاجراء ده الكوست بتاعه اكبر من المنافع، خلاص خلصت، يبقى هم اللي هيتحملوا المسؤوليه وانا حامي نفسي تماما وعملت ايه لضميري ومهنتي والاسكس قالت عليه. نمره 16. هنا بقى السؤال كله في الكلمه دي اوفر سيينج، بس هل السؤال اوفر سي يعني يشرف من فوق؟ يشرف من فوق يعني بالجايد لاينز جنرال مش الديتيلز كمان. اوفر سي، اوفر سي او اوفر سايت هي هي. بيسالك اي جروب من الاربعه دول ويتش جروب از تشارجد، يعني عليها تبعت، تبعت يعني معناها مسؤوله عن، which group is charged with overseeing الاشراف على ايه؟ على الاستابلشمنت انها يتحط، الادمنستريشن يدار، and the evaluation ويقيم the of the process of risk management and control. مين المسؤول عن كده؟ طبعا لان الاداره العليا overseeing من فوق، الاداره التنفيذيه هي اللي بتعمل القواعد التفصيليه صح ولا غلط؟ تمام. يبقى هنا بقى في مسؤوليات، ان السينيور مانجمنت لازم تحط اطر نظام الايه الرقابه الداخليه، وتتاكد ان هو بيقع بيه كمان من خلال نظام المعلومات الاداريه. ده نظام المعلومات الاداريه اللي هو الانترنال ريبورتنج سيستم، الانترنال مناشير ريبورتنج سيستم، ده اداه قبل ما يكون في ايد المراجع الداخلي، ده اداه في ايد المانجمنت عشان تتاكد المانجمنت في السينيور مانجمنت ان ما تم وضعه من نظام ملائم ومعمول بيه وافكتيف، ويجي الاوديتور يقول من خلال تقريره او لا. كمان يبقى معاها دلوقتي اتنين تولز، التولز بتاع الانترنال ريبورتنج سيستم بتاعها هي، وايضا معاها الخبير اللي اسمه الانترنال ايه اوديتور صح ولا غلط. وده يمكن اول محاضره اتكلمنا فيها. فهنا بيحط الاختصاصات بقى، لازم تبقى عارف الاختصاصات، لان اللعب هنا يرقصك في ملي مش اكتر من ملي يرقصك فيه. بيقول لك نمره ايه انكوريكت بيكوز اوبريتنج مانجرز اللي هم مسؤولين بقى عن التنفيذ، هنا ليهم قواعد تفصيليه بقى هنا Responsibilities include assessment of risk management and control. يعني يعملوا حاجة اسمها ايه؟ المخاطر اللي احنا بنتعرض لها. كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. الحاجة الى وضع قواعد رقابة داخلية. تمام؟ نمرة بي وسي مع بعض على فكرة بالمناسبة. لان دور الاوديتور. ده دور الاوديتور. دور الاوديتور يعمل ايه يا جماعة؟ about يتكلم على وضعية state يعني وضعية. الافكتيفز. هل نظام الرقابة الداخلية افكتيف؟ هل نظام الرقابة الداخلية افكتيف؟ يعني هل هو اولا هما ثلاث حاجات. اتأكد هل هو موضوع ولا لا؟ مش موضوع ده observation في حد ذاته. طب موضوع لكن مش معمول به ده observation في حد ذاته. طب معمول به بس مش افكتيف ده observation. يبقى معنى كده دول الادوار الثلاثة الكبرى بتوعي. ان انا اتأكد انه في ديزاين للكنترول ان هذا الديزاين operating effectively. ادي المثلث اللي انا بشتغل من خلاله كاوديتور ان في نظام موضوع مطبق بس عليه. يبقى دول الثلاث ايه قواعد. About the state of effectiveness وضعية الايه الفعالية of the risk management and the control processes of the organization من خلال النظام طبعا. اما البروفيشنال ستاندرز بتقول ويكون بقى وضع انظمة الرقابة الداخلية والاوفرسينج بتاعها من فوق والاستابلشمنت بتاعها وضرورة التقييم بتاعها للسينيور مانجمنت. اذا نمرة دي اختصر لك الثلاث وضعيات. وضعية السينيور مانجمنت، وضعية الاوبريتنج مانجمنت، وضعية الانترنال والاكسترنال اوديتورز بصفة عامة. مهم جدا تعليقي. مهم جدا لان ده دور كل واحد من الثلاثة ودي بتبقى محاور في الامتحان. محاور دور مين ايه؟ فالسؤال فين؟ هو بيسألني على اي دور من الثلاثة. مين غلط فيه؟ 17. انا عملت لكم صفحة صغيرة خالص البنش ماركينج اللي هي بتجاوب على السؤال 17 و18 و19 اعتقد الثلاثة مع بعض. ورقة في كلمتين. البنش ماركينج يعني معناها ايه يا اولاد؟ محاولة الوصول الى ايه؟ افضل اداء. سواء على مستوى الصناعة او على مستوى العالم احيانا. محاولة الوصول الى الذروة في الاداء. فين؟ اداء ايه؟ انتاج ربما. اداء ماركتينج ربما. اجراء اداري ربما. يبقى البنش ماركينج في كل حاجة. زي ما كنت بديهم مثال امبارح. انت ممكن مثلا عايز تكون الافضل. في ايه؟ في القوة. يبقى البنش ماركينج بتاعي هو مثلا مين هوجا في لعب الكورة. البنش ماركينج بتاعي يكون مين؟ رونالدينهو. في في الصوت الحلو يكون مين؟ نانسي. انا يكون صوتي نانسي. ماشي. ده السبكونشيوس. انت عارف اللاوعي بيطلع ايه؟ ده اسقاط. حالة الاسقاط. تمام. يبقى اذا البنش ماركينج دايما يعني ما فيش شركة واحدة اقلتها في كل حاجة وتبقى بنش مارك. بالنسبة لي ده على مستوى اجراء واحد يتم البنش مارك. اذا ممكن البنش ماركينج الفكرة بتاعته تنشأ منين؟ ممكن الانترنال اوديت رو بيراجع بيقول لها في شركات عالمية بتشتغل في الحتة دي افضل. يبقى ده اقتراح بيجي للادارة. ممكن من اوديتور. ممكن من المحاسب الاداري. ممكن من خلال الادارة وفكر الادارة نفسها تستحدثه. يبقى اول فكرة الفيزز يعني الخطوات او المراحل. المراحل. انسي بنش ماركينج بروسس. عملية البنش ماركينج. واحد اني بيتعرض علي كذا وضعية في الاجندة بتاعتي كادارة. الاجندة بتقول لي عايزين نعمل بنش ماركينج في كيت وكيت وكيت وكيت 15 موضوع. فمين اللي بيفاضل ما بين 15 موضوع ويفضل ان الاجندة بتاعته تترتب للاهم ثم المهم. الادارة. select. And prioritize. وحط الاولويات. مين يسبق مين؟ للبنش ماركينج بروجكتس. In this stage, business must understand key business processes. يعرف هو عايز يعمل بنش ماركينج في ايه؟ يعني انت في وضعك دلوقتي على سبيل المثال واحد داخل على امتحان. يا ريت البنش ماركينج بتاعي يبقى في ايه؟ في قوة الذاكرة. صح ولا غلط؟ لان الحاجة اللي انت محتاجها دلوقتي هي قوة الذاكرة. مش هتدور على قوة هوجن وانت داخل امتحان. صح ولا غلط؟ طيب رايح على سبيل المثال يعني احب يبقى مين البنش ماركينج بتاعي؟ سيلفستر ستالون. عشان خاطر ده دلوقتي المطلوب. يبقى معنى كده ان في هذه المرحله بيحصل ايه هي الكي بزنس بروسيسز اللي انا لازم اعمل عليها بنش مارك. كي ليه؟ لان دي الاساس اللي انا لو خدت فيه السيطره والرياضه ده اللي هيكبر البيزنس بتاعي على المستقبل ويخليها سرفايفنج على اللونج ران. ده واحد. اتنين بعد ما الاداره بترتب الاجنده بتاعتها بتبتدي يتحط لجنه او تيم لكل ايه؟ بالظبط كده. يبقى organize benchmarking teams، يبقى ده تيم بتاع البنشماركينج في العملية الصناعية الاولى، ده في الثانية في الثالثة في الرابعة. نمرة اربعة، كل تيم منهم بقى بيعمل ايه؟ ينزل يمسح السوق. researching and identifying best in the class في كل مجال من المجالات. هذه المرحلة researching and identifying best in the class performance واحيانا best in the world performance is often the most difficult. ليه؟ لان من الصعب انك انت تحدد مين الاوتستاندينج بيرفورمر في هذا المجال وتعمل معاه دي علاقة بارتنرشيب. خليني ابص على ادائك، علمني، عايز اتعلم. وما بيحجزش معلومات عني ليه؟ لانه ما بياخدش معلومات ديتيلز، هو بياخد تكنيكس، بيعلمني تكنيكس لكن ما بيدينيش اسرار الصناعة بتاعته. The critical steps اللي هي الخطوات الاساسية في هذه العملية researching and identifying phase R1 setting up database، ان انا احصر مين اللي هو عنده امكانيات عالية في المجال ده، يبقى احط بيهم database. اتنين، choosing information gathering methods، حجم المعلومة ازاي، هعملها بانترفيو ولا اعملها بايميل ولا اعملها بالبريد ولا اعملها whatever بقى، بختار الطريقة اللي انا بعمل بيها. Formatting questionnaire، ان انا بحط الايه الاسئلة اللي ممكن او المعلومات هتتحط على شكل questionnaire واثر وايز من اساليب جمع المعلومات. Selecting benchmarking partners اللي انا هختار ان انا اتعامل معهم already. بعد كده بقى جمعت خلاص المعلومات، اعمل ايه في المعلومات اللي انا جمعتها؟ احللها علشان استفيد منها، يبقى data analysis. This stage involve identifying احدد البرفورمانس جاب ما بين الاداء بتاعي انا وهو اداء هزيل وما بين اداء الاوت ستاندنج بيرفورمر وهو الاداء العالي، واعرف ايه المسببات عشان اوصل ان انا افك او اسيطر على هذه الجاب من خلال ايه؟ من خلال الاقتداء بعمل الاوت ستاندنج بيرفورمر. تو اندرستاند ذا ريزونز واي. ثم الامبلمنتيشن، ان انا احط بقى المشروع في التنفيذ اللي هي ايه؟ مجموعه الخطوات التي تسد هذا الجاب، مجموعة الخطوات عشان تعلي من أدائي الحالي وصول إلى الأداء العالمي. يبقى leadership، هي طبعا محتاجة leadership، is most important in implementation phase of the benchmarking process. Why? Because team must be able to justify، يستطيع أن يبرر للrecommendations ديت. يبقى هنا ساعتها اللي أنا بتظهر بقى على أرض الواقع العملي من خلال إيه؟ إجراءات فعلية. Also the process improvement team، مش جروب تيم، مش جروب تيم. ليه؟ الفرق بين التيم والجروب كبير جدا. الجروب ممكن يكون هوكس بوكس، كله مجموعة غير متألفة مع بعض، لكن التيم عمل coordinated، منظم محدد في كل الأدوار. في فرق بين الجروب وورك والتيم وورك. لو جاب لك في الإجابة تيم وورك صح قوي، جروب وورك لا، لأن دوت معناها عمل مختلط. اللي احنا بنشتغله في مصر جروب وورك، لكن الاعمال على مستوى التكليفات الكبرى تيم وورد، وده اللي بيميزه اوضاع زي الماتريكس والاد هوك اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. فاكرينها؟ must manage the implementation of approved changes. طبعا approval ده مهم جدا، ودي حلقة بعد data analysis، رفع عمل اللجنة الى الادارة العليا للقبول، للموافقة، الموافقة النهائية، لان التيم بيقدم recommendation وبعد كده بيرفع للابروفال للسينيور مانجمنت، ثم بيدخل في مرحله الامبلمنتيشن. In this stage team must be able to justify its recommendation. دي حلت الاسئله يمكن 17 و18 و19 مش كده برضو؟ تمام. وبقيه الاسئله في البنش ماركينج ما فيهاش حاجه لان احنا خدناها تقريبا في المحاضره. السؤال رقم 23 جانت تشارت، انتوا خدتوا جانت تشارت ولا لا؟ جانت تشارت اللي هي كانت حد مش عارفها جانت تشارت. تمام، جانت تشارت ما كانش فيها الكريتيكال باس. كريتيكال باس اللي هو المسار الحرج، المسار الحرج، المسار الحرج دوت يعني معناها شورتست روت الجوريزم، يعني اقصر الطريق بين البدايه والنهايه، يعني مش اللي هو مش اقصر طريق، هو اطول خطوات تتعمل من نقطه بدايتك لنهايتك ولابد ان تمر بها، لابد ان تمر بها. حد خد في الجامعه بيرت بروجكت ايفالويشن اند ريفيو تكنيك والكريتيكال باس ميثود؟ بصوا دول هيتشرحوا في الكوانتيتيف ميثودز، انا عايزكم بس فكروني علشان ما انساش تدخلوا المحاضرات ديت مع اسلام هيشرح هو كوانتيتيف ميثود. تحضروا الاثنين تكنيكس دول بيرت والسي بي ام، هيفيدوكم يمكن سؤال نظري في البارتين دول، لكن هيفيدوكم بكسره في بارت 3 في الامتحان. دي جزء بالك يجي عليه 7-8 اسئله في بارت 3 في الامتحان، فنرتب. بس فكروني لما اشوف اسلام اقول له على اساس انكم تحضروا معاه المحاضرات بتاعت بيرت اند سي بي ام، كريتيكال باث وبروجكت ايفالويشن اند ريفيو تكنيك. لما تشوفوا اسلام وتشوفوني واقف، لو دلوقتي فكروني دلوقتي، لو بعد 10 دقائق فكروني بعد 10 دقائق كده يعني خلاص. فدي مجموعه من المحاضرات هتحضروها مع اسلام، هتفيدكم كتير في بارت ايه 3 تمام. لسه عشان في امتحان تاني هيتكتب كله عليه بارت 1 بارت 1، ويمكن الامتحان التاني ده المره الجايه من غير ما تعرفوا يبقى امتحان مفاجئ. لا انتوا ما تعرفوش دماغي، بس انا شاطر. لا لا لا، كل محاضرتين. لا انا بغير تكنيك، انتوا مش فاهميني بعمل ايه. انا بس الاول هو في مجموعه من الناس حصل لها احباط تتشال. انتوا ابتديتوا تعملوا صداع في دماغي على فكره. البرنامج العدد بتاعكم هو من 25 ل 30 واحد، يعني البرنامج ده انا باخد عليه شتيمه في الاداره. يا فليب حرام عليك، برنامج تموله لمده سنه 25 ل 30 واحد، دول بيصوتوا بيقولوا لي ما تعمل كورس انجليزي احسن. بس انا متبنيكم لغايه الاخر علشان خاطر اول دفعه عايز اطلعها وبالكامل تنجح، فانا تعبان معاكم وبموت نفسي. التمويت النفسي مش في المحاضره انا بقولها لكم، لا، تحضير والسيكونس بتاع الفكر اللي احنا بنتكلم فيه ده بياخد وقت وارهاق انتوا لا تعلموا بيه، لا تعلموا بيه. انا ما ببقاش شايف قدامي والله، فعشان كده انا مش عايز حد فيكم يخذلني، لان بسببكم انا بتشتم شتايم ملهاش حل. طبعا معطل عليهم موارد كتيره وده الطبيعي، يعني لو النهارده انا عملت السيمينار حمله المدرج ده مره ونص ودي يلا، ما السوق كله عايز سيمي صح ولا غلط؟ يبقى ازاي ان انا النهارده كل 6-7 شهور اجيب 250,000 في مدرج يستبدل كله بثلاث تعريفه بالنسبه لهم، ثلاث تعريفه صح ولا غلط؟ وبيقولوا لي هنخصم ده مرتبه، قلت لهم وات ايفر انا هتحملكم لغايه الاخر، بس عايزكم كلكم ما حدش يخذلني. ليه؟ لانه انا دلوقتي باصص على نجاحك، ده رقم واحد عندي. فاذا اسمعوا الكلام وابتدوا بقى، عايزين نشد شويه بحيث ان اتاسست بنيه اساسيه. عايز اعمل ازاي في كل محاضره؟ اشرح لك موضوع وبعدين ابتدي المحاضره اللي بعديها 5 أو 6 أسئلة بوب اكزام، بوب اكزام في العشر دقايق الاولى من الامتحان من المحاضره تجاوب لي عليهم، تديني الفيدباك بسرعه انك انت مذاكر المحاضره اللي قبليها. مش ده اسلوب يطور الاداء احسن؟ ده اللي انا عايز اشتغل بيه، بس الاول كنت بعمل لكم تستات بحيث ان احنا نعرف. ايه من الاسئله الثانيه اللي وقفت مع اي حد؟ اخر سؤال، حاضر، اخر سؤال 26. The Chief Audit Executive اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية uncover يعني اكتشف، uncover يعني اكتشف a significant fraudulent activity. fraudulent يعني fraud و significant كبير تمام، that appears to involve the executive vice president to whom the chief audit executive report. يعني ايه؟ هو ده هيكل التنظيم بتاعه، ده هيكل تنظيمي بتاع المنظمة بتاعته، هو بيبلغ لواحد من الفايس بريزيدنت، ما رضيش يقول لك اسمه، يبقى هو الرئيس بتاعه هو اللي بيعمل ده. هل بالضرورة ان الرئيس بتاعه يكون التشيف كانت ايه؟ كانت الاكزيكتيف اوفيسر، يبقى معنى كده هو ما يعرفش، يبقى معنى كده ادي الهيكل بالظبط، ادي الهيكل لو بيستنك الهيكل، ادي البورد اوف دايركتورز، وبعد كده ادي سينيور مانجمنت، طبعا ممكن على بعض من البورد وعلى في السينيور مانجمنت مش عيب، وبعدين هنا في تشيف اكزيكتيف اوفيسر. بعد تشيف اكزيكتيف اوفيسر ده اسمه العضو المنتدب، ده اسمه العضو المنتدب. في بقى هنا ده الفايس بريزيدنت او ده البريزيدنت الرئيس مجلس الاداره، ده ليه فايس في كل مجال. هنا في فايس فايس بريزيدنت، وهنا في فايس بريزيدنت، وهنا في فايس بريزيدنت، وبعدين هنا في الحته دي كده قال الانترنال اوديتور، الانترنال اوديتور اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف، هو بيدي لك رايه التنظيم رسمي. فقال لك هو اكتشف سيجنيفيكانت فرود اللي مايك بيضرب في الفايس بريزيدنت اللي هو بيعمل التشيف اوت اكزيكتيف ريبورت انجليزي. يبقى اعمل ايه؟ ابلغه ولا اعديها؟ اعديها لده واعديها لفين؟ لهنا واعديها لهنا. ما رسملكش هيك اول هو السي او هو نفسه الواتس. لا الفرضيه هو لعب فرضيه في دماغك، هل انت حافظ ولا فاهم؟ مش لجميع الشركات، وان كان الصح انه عشان تضمن له اعلى استقلال ان الشيف اوديت اكزيكتيف يعمل على طول ريبورتنج للسي اي او، ده صحيح. لكن في نفس الوقت ادالك الهيكل بيقول لك هو اكتشف اختلاس لرئيسه المباشر، وادالك في الاجابات ان هو يبلغ للتشيف اكزيكتيف اوفيس، لانه ما قالكش رئيسه المباشر ولا تشيف اكزيكتيف اوفيس. قلت له هي ماشيه ازاي؟ يبقى هي لا، هو رسم لك في كلمه هيكل تنظيمي ولا تتصرف، عيش بقى معاه. وصلت اللعبه يا اولاد؟ كم واحد غلط في السؤال ده؟ 2. والباقي حلوا صح؟ 3. الباقي حلوا صح؟ يعني فهمتوا كده؟ طب والله كويس، يبقى كده حاجه. لا لا لا لا لا يا راجل، انا خايف من اخوك. اولاد لا، مش الغايه تبرر الوسيله ومكيافيلي الله يرحمه بلاش، لا في اهداف اسمى. مش سلمى، في اهداف اسمى. لا السمو حاجه جامده يا اولاد، هو متعب في الزمن ده بس جامد، بيخلي روحك تنتعش حتى وانت مرهق جسديا وبتموت، بس بتبقى في حاله انتعاش سبيرتشوال كده. خلاص السؤال كده فاهم؟ تمام. ليه؟ انا بس حبيت انور لكم لمبه اعمل اكزيرت سام ايفورت، وحبيت اوصل لكم رساله ثانيه. هل كنت لازم تكون حافظ حاجه عشان تجاوب على الامتحان، ولا لو انت فاهم اللي فات كويس؟ بنش ماركينج تتفهم، تتفهم. هي دي اللي احنا بنعمله في المحاضره يا جماعه، صدقوني والله العظيم في القاهره، مش في القاهره بس، في اي منطقه على مستوى اي حد، الكود اوف اسكس خد ال 12 رول ولا مادي طبق، دي مشكلتك. ما حدش بيعمل كده. اللي احنا بنعمله ده، انا متبادل البرنامج ده بطوله دوت ليه، وبعمل جاستيفيكيشن لحاجه واحده، انا بكون رعي الاول. منكم هطلع بعد كده طبقه من الانستراكتورز، في يوم من الايام هيتملي المدرج ده كله باحثين عن سي اي اي، وفي يوم قريب مش بعيد، وده انا عارفه بحكم خبرتي عارفه، لانه هيحصل نوع من الساتيوريشن للشهاده المهنيه اللي اسمها سي ام اي، هيحصل الانقلاب، صعوبه الفيزا بتاعت السي بي اي هترمي هنا، وهتسمع بمعدلات، هتضخ بمعدلات اجر عاليه، اذا هتيجي جمهور ليها. مين اللي هيدرس لده كله؟ حد منكم؟ 2 3 4. انا اللي هختبر بالنسبه لي، بوصل انا برمي خزين معلومه لحد بعد كده هيقول بعدي، زي ما عملت مع اسلام وايمن وعزه والمجموعه اللي بدرس في السي ام اي، بنعمل هنا. فهو ده اللي احنا عايزينه بقى. فعلشان كده ايه، احضر البرنامج مش بوحي ان انا عايز انجح، النجاح ده اسهل حاجه في الدنيا، وبيمض من خبره بقى، هو ده اللي احنا عايزينه نحضره. تفهم؟ لسه احنا ما دخلناش فيها، انا جاست اديتك ان بروفيشنال ستاندرد مطلوبه مني ريبورتنج، بروفيشنال ستاندرد قالت لو حصل اختلاف نعمل كده، ده مجمع عنها شويه ايه؟ معلومات، كل واحده منهم عنوان بعد كده وتحتيه عديد من الاسئله. فاهم قصدي؟ كده انت ايه؟ لما